بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في حد عنده سؤال على الموضوع؟ قال: فاحتيج إلى قانون يعصم عنه وهو المنطق. قال: هذا تعريف المنطق المندرج في بيان الحاجة. قلنا العبارة الصحيحة هي هذا تعريف المنطق أو هذا بيان الحاجة المندرج في التعريف أو في تعريف المنطق. وإنما كان المنطق قانونا لأن مسائله قوانين كلية منطبقة على المسلمين. احنا بنعرف ان القانون او القاعدة هو قضية كلية منطبقة على جميع الجهات، وسوف يتوضح وانت درستم من القضية الكلية فيما مضى. القضية الكلية يتعرف منها احكام جزئيات موضوعية، فينظر في موضوعها، فكل جزئي من جزئيات موضوعها ننظر الى الحكم الثالث في هذه القضية، فيكون هذا الحكم ثالثا لكل جزئي من جزئيات ذلك الموضوع. فهي قول كلي أو قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها. كما نقول كل فاعل مرفوع، كل فاعل مرفوع، فهذا فيه إثبات الرفع لكل ما صدق عليه أنه فاعل، لكل ما صدق عليه أنه فاعل. فهذه تسمى قضية كلية. لاحظوا قضية واضح أنها قضية لأنها فيها محمول وموضوع، وليس اضطرار أن تكون محمول وموضوع، قد تكون مقدمة ونتائج. ثم هنالك القضية كلية كما لا تلاحظون، كل كذا أو كلما في الشرطية. وهنالك إثبات حكم فيها، فيكون هذا الحكم الثابت فيها ثابتا لكل فرد من أفراد ذلك الموضوع. واضح؟ فقال: لأن مسائله قوانين كلية منطبقة على جزئيات، على جزئيات. لاحظ كما إذا علمنا أنه عن جميع قوانين المنطق كما تعرفون هي قواعد كلية، قواعد كلية، لأنه إذا صارت دراسة لحالة خاصة فهذا لا يعد قانون، لا يعد قانون. وهذا عرفناه في القياسات، وعرفناه في العكس، وسنعرفه إن شاء الله دائما في هذه الأمور. دائما قوانين المنطق هي قواعد كلية. قال: كما إذا علم أن الموجبة الكلية، الموجبة طبعا يمكن أن تقرأ موجبة، موجبة بمعنى أنها تثبت الحكم، ويمكن أن تقرأ موجبة بأنها مثبتة. كما إذا علم أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية. إحنا عرفنا في قوانين العكس في مضى إنه الموجبة الكلية كقولنا كل ألف باء تنعكس إلى بعض باء ألف إلى موجبة جزئية. وأيضا الموجبة الجزئية تنعكس إيش؟ تنعكس كنفسها، موجبة جزئية. سالبة الكلية تنعكس كنفسها، سالبة جزئية، سالبة كلية، وهكذا سالبة كلية، سالبة كلية تنعكس سالبة كلية، وهكذا بجميع هذه القوانين. فمثال هذا أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية. إذا علم هذا، إذا علم مثل هذا القانون الكلي، فلاحظوا الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية. الموجبة الكلية تنعكس، إذا علم هذا القانون الكلي وأثبت كما سوف نبرهنه لما عندما نأتي إلى العكس سوف نبرهن هذه القاعدة. إذا تم البرهان على هذه القاعدة وعلم الطالب أن كل موجبة كلية فإنها تنعكس موجبة جزئية. فإذا رأى مثل هذا المثال كل إنسان حيوان فإنه يعرف هذه القضية إيش من مصادق ماذا؟ كل إنسان حيوان من مصادق إيه؟ كلية موجبة الموجبة الكلية يعرف أن فإذا سئل عنها عن هذه المسألة فقيل له ما عكس هذه القضية فينظر فيها فيعرف أنها موجبة كلية فيطبق تلك القاعدة التي حفظها في أو التي أثبتها في عكس هذه الموجبة الكلية. واضح؟ قال كما إذا علم أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية علم أن كل إنسان حيوان ينعكس أو تنعكس إذا أحببته كان يجوز فيها هذا ما هذا إلى بعض الحيوان إنسان إلى بعض الحيوان إنسان وكذا نظائره نظائر هذا المثال من القواعد مثل عكس الموجبة الجزئية نظائره يعني نظائر هذا المثال من القواعد كعكس الموجبة الجزئية موجبة جزئية كعكس السالب الكلية سالب الكلية وهكذا فإن قلت هذه الفنقلة نقول ماذا يريد أن يورد ماذا يريد أن يسأل هنا قال فإن قلت المنطق نفسه ليس عاصما عن الخطأ المنطق نفسه ليس عاصما عن الخطأ بل العاصم مراعاته إن ليس هو محض القوانين هي التي تعصم القانون موجود في الكتاب أو موجود في رأسك أو موجود في يعني في نفسك تحفظه وتفهمه ليس هو القانون الذي يعصم من الذي يعصم مراعاة عقلك لتلك القوانين ملاحظة عقلك لتلك القوانين ومراعاة تلك القوانين هذا هو العاصم فكيف يطلق العاصم عليه كيف نسمي المنطق عاصما عن الخطأ والعقل في الحقيقة هو الذي يعصم الإنسان مع مراعاة تلك القواعد وليس نفس المنطق هو الذي يعصم واضح هذا السؤال نعم قال قلت الإطلاق مجازي وفيه من التأكيد والمبالغة ما لا يخفى وفيه من التأكيد والمبالغة ما لا يخفى واضح إنه ليس مقصودنا هو أن نفس المنطق الذي يعصم بل مراعاة المنطق هي التي تعصم فهذا يعني من إثبات لاحظوا إيش قال فكيف قوله فكيف يطلق عليه المناسب فكيف يسند العصمة إليه كيف تسند العصمة إليه طبعا العصمة المفروض لا تسند إلى نفس المنطق فهذا من إسناد الشيء إلى غير ما هو له مجاز عقلي شوفوها في حاشية التسوق فالمناسب كذلك أن يكون كنت هذا الإسلام المجازي على أي حال وإنما كان الشروع في مسائل العلم موقوفا على بيان الحاجة لأن طبعا هو يريد أن يعلل ما مضى قال تحتاجنا إلى قانون عاصم إلى آخره كذا كذا كذا فبقول وإنما كان الشروع في مسائل العلم موقوفا على بيان الحاجة لأن الشارع في العلم لو لم يعلم الغرض من العلم لكان طلبه عبثا هذه مسألة مشهورة ومعروفة وبحثناها كثيرا وعلى تعريف العلم يعني وإنما كان الشروع في مسائل العلم موقوفا أيضا على تعريف العلم يعني هيك معناها وعلى تعريف العلم يعني وموقوفا على تعريف العلم لأنه لو لم يتصور ذلك العلم أولا لما كان على بصيرة في طلبه وإذا تصوره يعني الطالب إذا تصوره برسمه حصل له العلم الإجمالي بمسائل ذلك العلم حتى إن كل مسألة من هذا العلم ترد عليه يعلم أنها منه يعني فلا يشتغل في طلب مسائل ليست من هذا الفن فيضيع وقته لاحظ كيف يعني لا يخلط مسائل هذا الفن بغيره من المسائل هذه مرمو أيضا مسألة معروفة مذكورة في مقدمات جميع العلوم قال ولما فرغ من بيان الحاجة المنساق إلى تعريف العلم برسمه شرع في بيان موضوع العلم فقط في هناك حواشي وتدقيقات وبحوث لطيفة يعني إذا طلعتم عليها لكن ليست يعني ذات ذلك فقال وموضوعه أي موضوع المنطق، موضوع المنطق المعلوم التطوري. طبعا احنا رايحين ندرس في آخر الكتاب، في آخر الكتاب في بحث اسمه إذا بتفتح صفحة 489 فصل في أجزاء العلوم، فصل في أجزاء العلوم رح ندرس الموضوع المبادئ والموضوعات وإلى آخره، سوف ندرس هذا الموضوع يعني أجزاء العلوم بتفصيل، سنعرض إلى تدقيق يعني جميل جدا جدا يفيدنا إن شاء الله في دراسة جميع العلوم. سنحيل بحث تحقيق تدقيق يعني مفهوم الموضوع وما هو موضوع العلم والعلاقة الذاتية وإلى آخره وغيرها إلى ذلك الموضوع إن شاء الله. على أي حال قال موضوعه هنا يعني سوف نعرض له سريعا، قال أي موضوع المنطق المعلوم التصوري، موضوع المنطق المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي، المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي مطلقا لا ولكن من حيث معينة. قال المعلوم التصوري كالحيوان والناطق مثلا، طبعا هذا معلوم تصوري بقسموه إلى معلوم تصوري قريب ومعلوم تصوري بعيد. قل الحيوان الناطق هذا يعني يفيد تصورا مباشرة، يفيد تصور مباشرة للإنسان فهو معلوم تصوري قريب. أما الكليات الخمس اللي في ضمن هذا التعريف فهي مطلق يسمى بعيدا. تصور الكلية بنفسه كليات يعني موصل قريب وموصل بعيد. الحيوان الناطق، الحيوان الناطق لو شلنا الواو، لو رفعنا الواو منها صار الحيوان الناطق، فهذا موصل قريب، موصل قريب. أما لو قلنا الحيوان فقط فهو موصل إلى إلى معلوم تصوري ولكنه موصل بعيد لأنه جزء من كل يعني كالحيوان والناطق مثلا. والمعلوم التصديقي كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث، أي موضوع المنطق هذان العلمان لا مطلقا بل من حيث، بل من حيث إن ذلك المعلوم التصوري يوصل إلى مطلوب تصوري كالإنسان مثلا. لاحظوا الحيوان والناطق أو الحيوان أو يعني لو يصح أن نرفع الواو ويصح أن نبقي الواو كالحيوان والناطق أو الحيوان الناطق، هذا المعلومة التصورية أو هذان المعلومات التصوريان يوصلان إلى مطلوب تصوري وهو الإنسان مثلا، فيسمى ذلك الموصل إلى المطلوب التصوري معرفا. نعم سيدي، السلام عليكم، حياكم الله سيدي. لا سيدي، لا سيدي حياكم الله، بعيد عنكم التفسير. نعم والله خلني احاول بقى اشوف، لكن يمكن اكون في الشغل والله يا شيخ علي، انا بروح يعني بعد المغرب، بروح المغرب والله او بعد المغرب. انت توقف بشوف انا شو بصير معي ان شاء الله، لكن توكل انا شيخ علي في درس الان، توكل بحكي معك ان شاء الله لاحقا، نتصل على بعض ان شاء الله نحكي مع بعض يا مجد الصالح. كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث، أي موضوع المنطق هذان العلمان لا مطلقا بل من حيث إن المعلومة التصورية يوصل إلى مطلوب تصوري كالإنسان مثلا، فيسمى ذلك الموصل إلى المطلوب التصوري معرفا وقولا جارحا وتعريفا طبعا. نعم في تدقيق لطيف يعني من العطار في صفحة 74 اللي هو من حيث الإيصال أو من حيث صحة الإيصال، يعني في تدقيق لطيف انظروا وقولا شارحا أو من حيث إن ذلك المعلومة التصديقي يوصل إلى مطلوب تصديقي لقولنا العالم حادث مثلا، واضح كده؟ العالم حادث مثلا، فيسمى ذلك الموصل إلى المطلوب التصديقي حجة ودليلا. فانحصر المقصود الأصلي من هذا الفن في الموصل إلى تصور والتصديق، يعني في الموصل إلى تصور والتصديق. شوفوا حاشية الدسوقي قوله المقصود الأصلي آخر ثلاث سطور من تحت من حاشية الدسوقي، قال احترز به، رأيتموها؟ احترز به على المقصود التبعي كمبحث الألفاظ والدلالات، طبعا تقرأ دلالات ودلالات، كمبحث الألفاظ والدلالات، فإنهما ليس مقصودين بالذات من فن المنطق. وقلنا لكم في السلم لماذا بحثنا الدلالات؟ لكي نقسم اللفظ إلى حتى نصل إلى المفرد والمركب، المفرد نقسمه إلى كلي وجزئي وهكذا بحيث نصل إلى كلي ليس مقصودين بالذات من فن المنطق، وإنما هما مقصودان للتبع لنركب المعرف والقياس منهما. يعني المركب سوف نصل به إلى القضية التي يتركب منها القياس، والمفرد سوف نصل منه إلى، يعني نقسمه حتى نصل إلى الكلي الذي نركب منه المعرفة، فليس مقصودين بالذات. الكلام سهل إن شاء الله، ما في شيء، في بعض الحواشي يعني مفيدة، انظروا. اللي عنده أي سؤال في الحواشي أنا ما في عندي مشكلة أجيبه عليه إن شاء الله. في تدقيق يعني عليه من الشرنوبي أيضا، قوله كمبحث الألفاظ، الأولى أن يقول كمبادئ التصورات وهي الكليات ومبادئ التصديقات وهي القضايا وأحكامها لأنها المقصودة بالتبع، والمقصود بالذات مقاصد التصورات وهي الأقوال الشارحة ومقاصد التصديقات. في كلام الخبيث كثير من هذه الأمور، يعني يدقق عليه المحشون كثيرا، عبارته أحيانا يكون فيها تفتقر إلى بعض الدقة، فتجدون في الحواشي تعقبات وإدراكات عليه يعني. قال وإنما كان المعلوم التصوري والتصديقي موضوع المنطق لأنه يبحث في المنطق عن أعراضهما الذاتية، عن أعراضهما الذاتية. طبعا هذا سوف يفهم كما قلت لكم فهما دقيقا في آخر الكتاب عند دراستنا لأجزاء العلوم. الآن أريد منكم أن يعني تعرفوا إنه العرض الذاتي، الأعراض الذاتية اكتبوها هذه العبارة، الأعراض الذاتية للموضوع المبحوث عنها، ما هي الأعراض الذاتية؟ هي التي يبحث عنها في العلم، هي التي يبحث عنها في العلم. موضوع كل العلم هو ما يبحث، يعني الأعراض الذاتية الموضوع، نعم، يعني احنا قلنا الموضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن أعراض ذلك الموضوع الذاتية، عن أعراض الموضوع الذاتية. فالأعراض الذاتية للموضوع اللي هي المبحوث عنها في العلم هي ما يلحق الشيء، هي ما يلحق الشيء لذاته أو لما يساويه، لذاته أو لما يساويه، سواء كان جزءا له أو خارجا عنه، سواء كان جزءا له أو خارجا عنه، نعم، إما لذاته، يعني يلحق بالحيوان بالإنسان من حيث ما هو إنسان، هذا معنى يلحق به لذاته، عرفت كيف؟ يلحق بالإنسان من حيث ما هو إنسان، يلحق به لذاته، أو لما يساويه، لما يساويه، سواء كان هذا المساوي جزءا له، شوف لاحظ، يلحق بالإنسان من حيث ما إنه إيش، شوفوا ما يساويه هنا، ما الذي يساوي الإنسان؟ حيوان آخر. ما الذي يساوي الإنسان؟ لاحظوا يلحق له لذاته، يعني لأنه إنسان، لأنه حيوان منطق، أو يلحق له، أو يلحق به إيش؟ لما يساويه، يلحق به لما يساويه، سواء كان جزء له كالناطق، الناطق هو جزء الإنسان ولكنه جزء مساوي للإنسان، لأنه نحن نعرف أن الفصل كلي يساوي الماهية، كلي يساوي الماهية، واضح؟ هذا انتم اخذتم على الشمسيه. هذا في الشمسيه يعني هذه التفصيلات عند دراسه الكليات يفصل فيها تفصيلا كبيرا جدا ان شاء الله سوف ندرسها معا. اذا هنالك كلي يساوي الماهيه كالفصل، الفصل كلي يساوي الماهيه وهو جزء للماهيه. لاحظ، فلاحظ صار اذا كل شيء يلحق الانسان من حيث هو ناطق، من حيث هو ناطق، فهنا صار لحق به لما يساويه وهو جزء له، او يلحق به لما يساويه وهو ليس جزءا له بل خارج عنه، كالضاحك مثلا. الضاحك، الضاحك يساوي الانسان وهو خارج عنه لكنه يساوي، يساوي بالضبط. العرض الذاتي هو ما يلحق، هو ما يلحق بالشيء. العرض الذاتي بالشيء هو ما يلحق بالشيء ايش لذاته، لذاته يعني لما هو ذلك الشيء ولما هو ذلك الحقيقة أو تلك الحقيقة، أو لما يساوي تلك الحقيقة سواء كان ذلك المساوي جزءا لذلك تلك الماهية أو خارجا عنها. فأي بحث الآن إذا أردنا أن ندرس علم الإنسان، علم الإنسان فندرسه، ما هي أعراض الذاتية للإنسان؟ كل ما يلحق بالإنسان، كل ما يحمل على الإنسان من حيث ما هو إنسان، من حيث ما هو حيوان ناطق، أو من حيث ما هو ناطق، أو من حيث ما هو ناطق، أو من حيث أي شيء آخر يساوي له وهو خارج. إذا أي شيء يساوي له سواء كان جزءا له أو خارج، فكل ذلك، كل هذه الأعراض تدخل في علم الإنسان. لو بدنا نعمل علم اسمه علم الإنسان، نفس الشيء علم، أي علم من العلوم، أي علم من العلوم. فالآن لاحظ قال وإنما كان المعلوم التصوري والتصديقي موضوع المنطق. لماذا؟ لأنه يبحث في المنطق عن أعراضهما، يعني أعراض المعلوم التصوري والتصديقي الذاتية، وما يبحث في العلم عن أعراضه الذاتية هو موضوع العلم، هو موضوع العلم. في هنا المساواة يصبح تحقق في الأفراد، لا الكلي المساوي. احنا برضه رح يجي ان شاء الله بحث بعد ما ندرس الكليات، رح يجي بحث المساواه والاخر بعد ما ننتهي من الكليات، هنا سوف ياتي بحث المساواه. يكون احفظ هذا، يكون الف كليا مساويا لباء إذا كان كل ألف باء وكل باء ألف. يجب أن يكون كل ألف باء، لأنه إذا كان كل ألف باء فقط هذا يصدق بأنه يكون هذا ألف يساوي باء، ويصدق بأنه يكون باء أعم من ألف. هنا كل ألف باء وهنا كل ألف باء، لكن ليس فقط كل ألف باء بل كل ألف باء وكل باء ألف. يعني المخلوق والحاجة، كل ما صدق عليه أنه مخلوق فقد صدق عليه أنه حاجة، وكل ما صدق عليه أنه حاجة فقد صدق عليه أنه مخلوق، وهكذا. فهذول كليان متساويان، الكليان المتساويان هو كل ما صدق على هو يعني متساويان في الصدق، لكنهما قد يكونان مختلفان في المفهوم. يعني الحادث، مفهوم الحادث، ما يفهم من قولك حادث ايش هو؟ ما لم يكن ثم كان، ما لم يكن موجود ثم وجد، صح؟ طيب ما يفهم من كون من المخلوق هو الموجود من عدم. اذا مفهومك ما تفهمه من لفظ المخلوق غير ما تفهمه من لفظ الحادث، ولكن لما هو مستوى في المصدر، نعم المصدر. إذا لاحظ كيف الوصفان أو الكلمتان يتصادقان، زي الشيء الواحد اللي له اسمان، أحيانا نسمي شخص باسمين، واحد يقال له أحمد ويكون اسمه محمود. هذا جزئيا وهذا كليا، عفوا يعني هذا جزئيا تجي كليا يعني. نعم نعم، بس المقصود التمثيل إنه عبارتان تصدقان على شيء واحد، فكيف هذا نفس الشيء؟ تساوي هنا تساوي في الصدق. هذا كان سؤالك انت في الاول. نعم نعم. تساوي في الرياضيات. الرياضيات. في الرياضيات؟ نعم. يعني تساوي المجموعة. نعم. اثنان يعني مساوي لاثنان هكذا. هذه المساواة كمان يعني تشير. الأفضل إحنا في المنطق درست المجموعات في المنطق اللي هي الجروبس في الرياضيات. نعم. المجموعات. نعم. اللي هي هذه مثلاً. المجموعة التي عناصرها مثلاً ألف تساوي واحد اثنين ثلاثة هذه المجموعة. نعم. فدراسة المجموعات اللي هي التقاطع والاتحاد. نعم. المجموعة الخالية فاي وبعدين اللي هي الضرب ضرب المجموعات نسميها الضرب النقطي A ضرب B هذا والضرب والجمع A زائد B وهكذا هذا اللي هو بيسموه البولين الجبر الجبر البوليني احنا نعربه هو بوليان درسنا في اول درس في الالكترونيك في الإلكترونيات؟ نعم. هل تدرس عن الجبر؟ نعم. جميل. أنا تخصص عن الجبر. أو اللوجيك شو بيسموه إحنا CA كمبيوتر أركيتكتشر. أو اللوجيك ديزاين. تصميم منطقي. فالبوابات المنطقية AND OR OR GATE AND GATE إلى آخره NOR GATE XOR GATE إلى آخره هي في الحقيقة تطبيق للمنطق تطبيق للمنطق الصوري هذا كله اشتقاق للمنطق عرفت كيف؟ فإذا أردت أن أنك تطبق المنطق فطبقه على المجموعات وليس على الأعداد أسهل أسهل كثيرا هو في الحقيقة كل الرياضيات جميع الرياضيات هي عبارة عن ثمرة من ثمرات المنطق لأن المنطق لأن الرياضيات لا تستقر فيه قاعدة إلا بطريق البرهان إلا ببرهان والبرهان له طريقان إما برهان الخلف أو البرهان المبرز وكلاهما هما أصلا برهان أخذنا المنطق خرفتين وأخذان المنطق أما دراسة البوابات المنطقية فالذي درس اللوجيك ديزاين يعرف أنه هو المنطق يعني هو المنطق إحنا يعني مثلاً مثال بسيط ولا هو كثيراً ما يعتقد الناس أنه البوليان الجبر أو الجبر البوليني أو مثلاً أو البوابات المنطقية هي شيء يعني منطق جديد أو شيء جديد وليس كذلك الحقيقة ليس كذلك يعني هي فرض فقط مجرد فرض نحن افترض انه هذه دائرة كهربائية بسيطة هذا مثلا اللي هو ضوء وهذه بطارية مصدر كهربائي الآن متى تضيء هذه كم جهة أنا بالضبط طيب افرض انه هنا في المفتاح هذا حكمه هكذا نعم ها ف دعونا نعبر عن الدائره المغلقه بواحد ونعبر عن الدائره المفتوحه بصفر فهنا إذا كانت هذه مثلا هذه النقطة إذا كان صفر وصفر هنا مفتوحة من هنا ومفتوحة من هنا فلن يكون مضاءا طيب إذا كان صفر وواحد فكان مضاء طب واحد وصفر يعني من هنا مضاء طب واحد وواحد أيضا مضاعف. فمن هذا بدأوا يفكرون في البوابات المنطقية بكل البساطة يعني. فقالوا نعمل جدول صواب وخطأ يسموه. وقالوا إذا كان مثلا هاي A هاي نسميها A وهاي نسميها B وهاي نتيجة C فA هنا قالوا سي لهذه النتيجة للظاهرة تساوي A ضرب B اللي هي هذه الأند جيت اللي هي معناها في اللغة العربية و. فقالوا إذا كانت هذه ليست هذه صفر وهذه صفر صفر وصفر فالنتيجة صفر. طب إذا كانت واحد وصفر فالنتيجة واحد وصفر وواحد النتيجة واحد عفوا هذه أور جيت هذه أور اللي هي زائد وإذا كان واحد وواحد فالنتيجة واحد. طبعا هذه الأشياء يا إخواني على بساطتها وعلى يعني في الحقيقة تركب منها الكمبيوتر العظيم بدأ بهذه الأفكار البسيطة. الآن جيت بنفس الطريقة هي هنا لاحظوا هي واحد وهي اثنين فهذا سموه A وهذا سموه B فحتى تصل هنا الدائرة المعبرية يجب أن يكون هنا واحد وواحد يعني واحد وواحد يعطي واحد ماشي. إذا كانت هذا صفر وواحد صفر واحد وصفر صفر صفر وصفر صفر وهذا فهذه الأند جيت اللي هي C واحد يعني ضرب B أند واحد واحد أند اللي هي واحد نعم أي واحد يعني إذا كانت الدائرة مغلقة ومغلقة بتكون النتيجة النور موجود مغلقة ومفتوحة النتيجة غير موجود الضوء مفتوحة ومغلقة وهكذا. فهذا يطبق في إنك تحط الأسلاك والآخرية في الدائرة البسيطة هذه وتشوف إنه في فرق جهد ولا ليست هناك فرق جهد. فإذا كان في نعم لو درسنا يعني لاحقا مثلا ممكن انه الواحد يدرس بعض الاشياء معالم المنطق الحديث او المنطق الرياضي ممكن يفكر في كل شيء ويرد للمنطق هذا القديم. في الحقيقة المنطق الجديد انا لا ارى فيه شيء يعني اختراعات يعني تخالف المنطق الجديد. يعني بقول لك إنه المنطق الجديد يعني هنالك منطق جديد يختلف تماماً عن المنطق القديم. ليش من هذا يا أخي؟ هذا ليه هذا الأمر هل يعارض المنطق الذي ندرسه؟ بالعكس هو عبارة عن فرضيات معينة وتبدأ تبني عليها. ليس هنالك في المنطق الحديث ما يعارض أو المنطق الرياضي ما يعارض المنطق القديم أو الرياضيات نفسها. رياضيات نفسها. نعم هنالك فرق واضح يعني لا نريد أن نتكلم في هذا طويلا لكن الذي يدرس الرياضيات يعرف أن هنالك قدر كبير جدا من الخيال في الرياضيات ليس فقط الانفينيتي ليس فقط الانفينيتي يعني التوبولوجي كلها عبارة عن تخيل عبارة عن تخيل ال I imaginary number اللي هو جذر complex number الاسكيف I هذا جذر ناقص واحد فالناقص واحد ليس أصلاً لا يمكن يعني العدد جذر ناقص واحد معناه ما العدد الذي تضربه في نفسه يطلع سالب واحد ولا في في الحقيقة ما في هو في خارج لكنهم لما فرضوا مثل هذا وطبقوه في العلم الكهرباء مثلاً وجدوا في تطبيقات عظيمة جداً. شوف ماذا تحصل حل عليه كثير من المعادلات الكهربائية بهذا التطبيق. إذن هم يفترضون بعض الأشياء التخيلية فلا نريد أن نجعل الواقع في الحقيقة مطابقا للرياضيات. الرياضيات تسبق الفيزياء بملايين السنين يعني الفيزياء شيء والرياضيات شيء آخر. الفيزياء مبني على التجربة هو أقل بالضبط. الفيزياء علم تطبيقي أما الرياضيات علم نظري وفيه قدر كبير من الخيال لاحظ ولا يوجد فيه شيء يعارض المنطق من حيث ما هو منطق أبدا. لا يوجد قانون في الرياضيات يعارض المنطق. فالذي يقول الطريقة يعني أنا أتكلم لماذا هناك أناس يقولون لا يمكن أن نجزم بحقيقة أو لا يوجد علم إلا في الرياضيات يعني إذا لم يكن إذا لم نصادق بالرياضيات فليس بعلم. هذا فهم قاصر لما هي الرياضيات في الحقيقة. لما هي رياضيات. يعني أذكر في الرياضيات هنالك ما لا نهاية أكبر من ما لا نهاية. الرياضيات هنالك شيء ما لا نهاية أكبر من ما لا نهاية أخرى في علم اسمه علم ما لا نهاية. أذكر في المنتدى الأصلين عندنا كان يناقشني بعض السلفية ويقولون لي الرياضيات تقول هنالك ما لا نهاية أكبر من ما لا نهاية. فالذي يقول مثل هذا الكلام في الحقيقة لا يعرف ماذا يتكلم عن ماذا يتكلم، لأنه في الواقع ليس هناك شيء اسمه ما لا نهاية أصلاً حتى تكون ما لا نهاية موجودة وأكبر من ما لا نهاية أخرى. هذا العالم الواقعي ليس فيه ما لا نهاية أصلاً، لأنه كل ما دخل الوجود فهو موجود، فهو محدود ومعدود. ولكن في خارج الوجود في العالم التخيلي يمكن أن تتخيل ما لا نهاية كما تريد، ويمكن أن تتخيل ما لا نهاية أكبر من ما لا نهاية. فهو لا يفرق بين الرياضيات اللي هي فيها قسم من الخيال إلى والواقع. كلام طويل يعني. قال لأنه يبحث في المنطق موضوع لأنه يبحث في المنطق عن أعراضهما الذاتية، أعراض المعلوم التصوري والمعلوم التطبيقي، وما يبحث في العلم عن أعراضه الذاتية فهو موضوع المنطق. وإنما قلنا يبحث في المنطق عن الأعراض الذاتية للمعلوم التصوري والتصديقي. واضح ما هو المعلوم التصوري وما هو المعلوم التصديقي؟ طيب جميل. لأن المنطقية يبحث عنهما من حيث الإيصال إلى مجهول تصوري أو تصديقي، من حيث الإيصال إلى مجهول تصوري أو تصديقي كما مر. كما مر يعني من حيث الإيصال إلى مجهول تصوري أو تصديقي كما قال ذلك يعني. وتلك الحيثية عارضة للمعلومين المذكورين، وتلك الحيثية عارضة للمعلومين المذكورين. ووجه توقف الشروع على موضوع العلم أن العلوم لا تتميز زيادة تميز إلا بتميز الموضوعات. إذن الفرق بين علم وعلم هو في الحقيقة الاختلاف في موضوع ذلك العلم. الاختلاف في الموضوعات هو الذي يؤدي إلى الاختلاف في العلوم. فإن علم الفقه مثلا إنما امتاز عن علم أصول الفقه لأن موضوعيهما متميزة. ما تقولوا إنه إحنا لم نوفي كلام في الأعراض الذاتية للعلوم، لأنه سوف يأتي هذا البحث مفصلا تفهمون فيه جميع أجزاء العلوم، وليس فقط أعراض ليس فقط الموضوع، بل الموضوع والمبادئ وغير ذلك من أجزاء العلوم. وقرأوها إذا أردتم في صفحة 400 كما قلنا لكم 439. متميزان فموضوع الفقه أفعال المكلفين، لأن الفقيه يبحث عنها من حيث الحل والحرمة والصحة والفساد. وموضوع الأصول الأدلة السمعية، لأن الأصولية يبحث عنها من حيث استنباط الأحكام الشرعية منها. فلو لم يعلم الشارع أن الشارع في دراسة أي علم من هذه العلوم أن موضوع العلم أي شيء هو، يعني الذي يشرع في المنطق، إذا لم يعرف ما هو موضوع المنطق أو الشرع في الفقه إذا لم يعرف موضوع الفقه أو الشرع في الأصول إذا لم يعرف موضوع الأصول، لم يتميز العلم عنده زيادة تميز، ولم يكن له في طلبه زيادة بصيرة. واضح يا إخواني؟ في شيء مش واضح هذا الكلام؟ هذا البحث معروف ومشهور وموجود في جميع الكتب تقريبا في جميع العلوم. أنتم اقرأوا في إلي تسجيلات أنا شرح لكتاب لقسم التطورات موجودة في المنتدى. كل درس تسجيل صوت، كل درس لا يقل عن ساعتين وساعتين ونص. هذه المسائل تكلمت فيها حتى يعني لا يبقى شيء، حتى وقرأت معظم الحواش مسجل وموجود، حوالي 10 دروس تقريبا في منتدى الأصلين في قسم المنطقي. في قسم المنطقي يبحثوا عنها، اللي بحب ينزلها ويسمعها يسمعها. درستها في قبل سنوات، معظم هذه الحواشي قرأناها وعلقنا على كل صغيرة وكبيرة وحيأتي هذا الكلام مفصلا في الشمسية مرة أخرى، فبدناش نضلنا نعيد ونكرر. فصل في تعريف الدلالات الثلاث وأحكام. أحكام الدلالات في الحقيقة قليلة جدا، مثل لزوم أن أخذنا بعض أحكامها، أن مثلا الدلالة اللزومية والدلالة التضمنية تستلزمان المطابقة وهي لا تستلزمها، مثل هذه الأحكام، يعني حكم أو حكمين فقط أو ثلاث أحكام فقط، وليس هناك أحكام كثيرة للدلالات. قال وهو حقيق، يعني هذا الفصل حقيق بالتقديم بعد الفراغ من المقدمة للانحصار، لا هي للتعليل، نعم للتعليل أحسن هو للتعليل، إيش بده يعلل؟ لكون الفصل حقيقا بالتقديم للانحصار نظر المنطقي في مفهوم الموصل. المحشون قالوا إن هذا قوله مفهوم الموصل، يعني المفهوم الموصل، معنى قوله مفهوم الموصل يعني المفهوم الموصل، نعم يعني المفهوم أي الذي هو، أي المفهوم الذي هو الموصل، يعني حق اليقين. إيش حق اليقين؟ يعني حق اليقين الذي هو الحق، نعم. هذه الإضافة إيش بسموها؟ بيانية أحسن، يعني في مفهوم هو الموصل، المفهوم هو الموصل، نعم هذه الإضافة بيانية. وتوقف إفادة المعاني، قال حفر نظر المنطقي في المفهوم الموصل، الموصل طبعا إلى ما قلناه، الموصل إلى التصور وإلى التصديق. وتوقف إفادة المعاني التي من جملتها يعني المفهوم الموصل، أي إفادتها يعني للغير، واستفادتها من الغير، قال إفادتها وتوقف إفادة المعاني، ملاحظين؟ وتوقف إفادة المعاني واستفادتها، يعني إفادة المعاني للغير واستفادتها من الغير على الألفاظ، وكون الألفاظ منظورا فيها من حيث إنها دلائل المعاني، فلهذا قدم الكلام الثالث. يعني ماذا يريد أن يقول هنا؟ كما قلنا لكم في السلم إنه المنطقي لا، هل له اعتناء باللفظ؟ لا اعتناء له باللفظ، وإنما مدار البحث المناطق في المعاني، لكن ما هي طريقة إفادة المعاني واستفادتها من الغير؟ إفادة الألفاظ، يعني أسهل طريقة وأسلم طريقة وأضبط طريقة، ما هي الطريقة المضبوطة اللي موجود فيها القاموس والآخرين؟ ولذلك كان لابد من دراسة دلالة الألفاظ على المعاني، لأن الألفاظ هي قوالب المعاني، قوالب المعاني. إذا قال هذا الفصل اللي هو دلالات الألفاظ، دلالات الثلاث، حقيق بالتقديم بعد المقدمة للانحصار نظر الآن المنطقي، قلنا ينظر في ماذا؟ في الموصل إلى التصور وإلى التصديق، صحيح؟ طيب هذا الموصل إلى التصور والتصديق، نعم، سواء كنت تريد أن تفيده للغير أو تستفيده من الغير، فإن طريقة ذلك هي يعني الألفاظ. جيد، هذا إذا يتوقف ذلك الأمر اللي هو إفادة واستفادة الموصل للتصور والتصديق، يتوقفان على الألفاظ وكون الألفاظ منظورا فيها من حيث إنها دلائل المعنى. هذه العبارة ببساطة يعني، لكن في لغة فيها يعني نوع من التعقيد، هل الفكر يقع في نفس الألفاظ؟ الفكر إذا فكر الإنسان هل يفكر في الألفاظ؟ يعني يفكر بالألفاظ لكن يفكر بالمعاني، على الألفاظ شو خطر على التلفظ أي ملفوظ، يعني أنت وأنت تفكر، الألفاظ تلفظ بها، طب إذا تلفظ بها ماذا تكون هذه الألفاظ؟ إيش نسميها؟ كلام نفسي مفهوم، لا نسميها الألفاظ المتخيلة. يعني تقول مثلا إذا جاء في ذهنك غير التلفظ، إذا جاء زيد فسوف أفعل كذا وكذا، إذا لم يجد فسوف أفعل كذا مثلا. هل نفكر بهذه الطريقة؟ هل نفكر بالألفاظ المتخيلة؟ لا، والتفكير في الصورة المحسوسة هو المخيلة. تخيل لماذا؟ أن هاي الحالة اللي ممكن تصور بصورة الألفاظ، الصورة محسوسة، إذا هو تخيل وليس تفكر. هل يقع الفكر في الألفاظ أم يقع في المعاني؟ هذا السؤال. بدي أنا منكم تتأملوا ذلك. يعني واحد يعني يجب أن يتأمل، هل يمكن أن يقع هنالك فكر في معاني غير معبر عنها بألفاظ؟ يقع مثل هذا الشيء؟ أتوقع لا سيدي، لأنه أصلا هاي اصطلاحية، يعني هي عبارة عن رسوم في حقيقة، ما هي إلا رسوم. ما هي رسوم الألفاظ؟ الألفاظ ما هي إلا رسوم يعني. نعم. ليس لها شيء يتعقل إلا يعني بشيء خارج الوضع. نحن نفكر بما وضع له اللي هو المعنى، بس ممكن الواحد يفكر في المعاني. يفكر في المعاني في داخلنا يعني المعاني يعني يشبه بالأجسام، والألفاظ يشبه بالعرب يعني بالعرب. يشبه إيش؟ يشبه بالعرب يعني في داخلنا يعني. لكن تشبه إيش؟ الأرض؟ العرب. العرب. نعم. في الخارج الألفاظ هو الذات، والمعاني هو العرب يعني يشبه العرب. لكن داخلنا يعني عكس الألفاظ تعرض على المعاني ولا الأعاني تعرض على الألفاظ؟ تعرض على الألفاظ يعني الظاهر. والله أنا لا أرى ما تشبه الألفاظ قوالب المعاني. المعاني لا تكون بها. أنا سؤال، هل يمكن أن يخطر ببالك معنى غير معبر عنه بألفاظ؟ لا يوجد عندك لفظ تعبر به عنه. يوجد هذا كثير، هناك معاني كثيرة جدا جدا جدا تطرأ على النفس ولا يستطيع أن يعبر عن الإنسان. صح ولا لا؟ يعني إيش بيقولوا؟ زي الاستحسان عند الحنفية، بعض الحنفية. لا، بقولوا مثلا لذة اللذة مثلا أو الألم، بقولوها في الكتب، بقولوا لذة الجماع مثلا، صفها لي. هل تجد ألفاظ تستطيع أن تفهم فيها الغير؟ هذا يقال إيش؟ مش بقول لك من ذاق عرف. لأنه هو هذا معنى، أليس معنى؟ معنى، لكنه كيف تعبر عنه بألفاظ؟ لا تستطيع أن تشرحه بألفاظ، لا تستطيع أن توصل إلى الغير هذا المفهوم. إذا هو معنى يقع في النفس، لكنه لا، اللذة والألم من المعاني، لكنها لا تستطيع أن تشرحها بالألفاظ. لاحظ كيف؟ هنالك معاني أدق من ذلك، هنالك معاني ليست مثل اللذة والألم، هنالك معاني معنى يخطر ببالك، ولكن ليس هناك اصطلاح مثل ما تريد أن تتكلم باللغة العربية مثلا، أنت مثلا كتركي تريد أن تتكلم باللغة العربية كلمة معينة لكن لا تعرف معناها باللغة العربية، المعنى حاصل عندك لكن لا تعرف الكلمة العربية التي تريد أن تعبر بها عنها، فالمعنى موجود قبل اللفظ، فيقع الفكر في الحقيقة في المعاني في مستوى أدنى من الألفاظ، في مستوى المعاني. أما أحيانا إذا أراد الإنسان أن يرتب بعض أفكاره فيتخيل الألفاظ، يعني يقرر جملا ويقول هذه الجمل، فهذا يسموه استحضار الألفاظ المتخيلة. استحضار الألفاظ المتخيلة يعني هذا يعني دائما يحصل في ربط بين الألفاظ المتخيلة والمعاني، لأنه هما مرتبطات في الواقع. يعني احيانا يعثر علينا تعقل المعاني دون استحضار الالفاظ، احيانا يعثر علينا ونحن نفكر ان نتعقل المعاني بدون استحضار الالفاظ. لماذا؟ لانه الالفاظ مقترنه اقترانا شديدا جدا بالمعاني في الخارج، في ربط شديد بينهما. حتى بعض الناس لا يستطيع ان يفكر بدون تلفظ. نعم. بعضهم يتلفظ حتى لا يستطيع. هذه ملاحظة مهمة يعني، وهي موجودة في البحوث عند العلماء. وهذه مثلا في حاشية الدسوقي في بحث جميل جدا جدا علينا في آخر حاشية الدسوقي صفحة 38 لما قال وذلك ولم تكن الألفاظ أمرا ضروريا إذ يمكنه تعقل المعاني مجردة عن الألفاظ لكنه عسير جدا وذلك لأن النفس تعودت ملاحظة المعاني من الألفاظ بحيث إذا أردت أن تتعقل المعاني وتلاحظها تتخيل الألفاظ وتنتقل منها للمعاني ولو أرادت أن تتعقل المعاني خالصة من الألفاظ المتخيلة والمحققة صعب عليها ذلك صعوبة تامة كما يشهد به الرجوع للوجدان شفتوها؟ واحد يحاول يفكر بدون المعاني بدون الألفاظ ويشوف فيه طيب قال فلذا قدم الكلام في الدلالة إذا النظر المنطقي في الحقيقة بالنسبة للألفاظ هو من حيثية واحدة هي حيثية أنها دلائل على تلك المعنى فالآن بدأ في شرح الدلالة قال دلالة اللفظ على تمام ما وضع اللفظ له مطابقة دلالة اللفظ يعني دلالة اللفظ الوضعية دلالة اللفظ الوضعية هذا شرحناه بالتفصيل في السنة دلالة اللفظ الوضعية على تمام ما وضع له على تمام كل معنى يعني على تمام المعنى الذي وضع اللفظ له على تمام المعنى ما هذه يعني المعنى كل المعنى على تمام كل معنى وكل المعنى على تمام ما وضع على تمام المعنى الذي وضع اللفظ له مطابق هذا معنى سواء كان اللفظ إيش مركبا أو مفردا سواء كان اللفظ مركبا أو مفردا دلالة اللفظ على ما وضع اللفظ له سواء كان اللفظ مركبا أو مفردا مطابق واضح يا سيدي يعني وضعنا زيد على هذه الذات فإطلاق زيد وإرادة تلك الذات تمام هذا المعنى هذه مطابقة واضح وضعنا الإنسان على تمام الحيوان الناطق واضح فإطلاق الإنسان وإرادة الحيوان الناطق هذا مطابق جاء زيد جاء زيد تدل على مجيء ذات معينة اللي اسمها زيد مجيئها بمعنى حضورها قدومها فإذا أطلق هذا اللفظ وفهم منه هذا المعنى بتمامه مجيء تلك الذات المسمى زيد فهي مطابقة فسواء كان اللفظ الذي أطلقناه مفردا أو كان مركبا إذا أطلق اللفظ وفهم منه كان المفهوم من هذا اللفظ المفرد أو المركب تمام المعنى الذي وضعت هذه الألفاظ أو ذلك اللفظ له هذه دلالة المطابقية واضح دلالة المطابقية سهلة سهلة من قولهم طابق النعل النعل قال لتطابق لماذا سميت مطابقة لتطابق اللفظ والمعنى من قولهم طابق النعل النعل كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق على مجموع الحيوان الناطق لأنه وضع لهذا المجموع فالدلالة كون الشيء ما معنى الدلالة كون الشيء بحالة يلزم من العلم به أو بها إذا أردتم من به بالشيء أو بها بتلك الحال يعني العلم بشيء ما كون الشيء في حالة بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر هذا مثاله سهل جدا إشارة المرور مثلا تكون حمراء فهي لاحظ كون الشيء في حالة هذه الإشارة لونها أحمر فهو في حالة بحيث إذا علم هذا الإحمرار علم شيء آخر وهو إيش وجوب الوقوف بقوة القانون مثلا أو بوضع القانون لاحظ هذا الذي فهمناه دلالة إيش وضعية ولا غير وضعية وضعية وضعية نعم غير ضروري هذا شرحناه في السلم ما فيش داعي للإعادة يعني ما في زيادة على ما شرح في مستوى السلم في هذا البحث ما في زيادة من أراد أن يتوسع أكثر في بحث الدلالات ينظر شرح القرافي على المحصول شرح القرافي على المحصول أحد بحث جميل جدا في الدلالات كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والوضع جعل الشيء لإزاء شيء آخر بحيث إذا فهم الأول فهم أنه الثاني، أو بدل نقول إذا لو قلنا كلما أحسن، لو قلنا بدل إذا كلما فكان أحسن. الوضع جعل الشيء لإزاء آخر يعني لإزاء شيء آخر بحيث كلما فهم الأول فهم الثاني، مش إذا، مش إذا بل كلما. هذه الدلالة المطابقة. الآن اللفظ المشترك، اللفظ المشترك يدل، هل يدل دلالة مطابقية على كل من المعنيين؟ دلالة نعم. لماذا؟ يعني لأنه يوضع يعني لكل واحد منهما يعني وضع من مستقيم. صحيح. فإذا هو دال، لما نقول مثلاً الفرع دل على الحي، فقد دل على تمام المعنى الذي وضع له. صح ولا لا؟ فهو ضابط. نعم. في بعض البحوث جميلة يعني في الحواشي. الوضع هنا قالوا أنه يشمل الوضع النوعي وليس فقط الوضع الشخصي. إذا درستم في علم الوضع في شيء اسمه وضع نوعي ووضع شخصي، مر عليكم هو شيء في علم الوضع مثلا. لاحظ أنت لما بتقول مثلا زيد وضع لهذه الذات، هذا وضع إيش؟ وضع شخصي. وضع شخصي على فرد. لكن وضع نوعي لما بتقول أنت مثلا انه صيغه اسم الفاعل، صيغه فاعل، كل فعل ثلاثي يطاق على صيغه فاعل ليدل على اسم الفاعل، عرفتوا كيف؟ فهذا اسمه وضع نوعي. وضع نوعي ملاحظين. المجازات في الحقيقه ايضا موضوعه وضعا نوعيا، فالبحثوا في المجازات فقالوا ان المجازات موضوعه ايضا وضعا نوعيا. مجازات وضعا نوعيا. نعم. شوفوا مثلا حاشيه الدسوقي، قوله على تمام ما وضع له في وسط اخر خمس او ست اسطر، شفتوها؟ قوله على تمام ما وضع على صفحه 85، اي على المعنى، شفتوها؟ أي على المعنى الذي وضع له بتمامه وعينه، بتمامه وعينه، يعني هذا بتمام المعنى. يعني لاحظ، أي على المعنى الذي وضع له اللفظ يعني بتمامه، بتمام المعنى وعينه، وعين ذلك المعنى. واضح؟ واضح الكلام؟ إيش يعني بتمامه وعينه؟ بحيث لا يخرج شيء مما اعتبره الواضع. يعني أنا أريد أن أضع كلمة X على المسجل هذا بقيد كون القلم معه. لاحظ X تقول مع معنى كلمة X ما هي؟ المسجل بشرط كون القلم بجانبه، فهذا قيد اعتبره الواضع. فلو دلت قولي، لو دلت قولي X، لو فهمتم من قولي X المسجل فقط، فلا تكون الدلالة مطابقية، بل تكون ماذا؟ تضمنية. أحسن تضمنية، لأنها دلت، لأنكم فهمتم من كلامي بعض ما وضع اللفظ بإزاء. لاحظ، لو يعني معنى ذلك أنني أضع عبارة ألف على المسجل مع الكأس بشرط كون القلم بينهما، لاحظ، فكل شرط وكل قيد اعتبره الواضع في الدلالة المطابقية يجب أن لا نفقد أي شيء منها. فإذا أطلق وفهم من هذه الألفاظ جزء هذا المعنى في الدلالة القانونية، إذا فهم كل المعنى بتمامه بجميع القيود بجميع ما اعتبره الواضع، سواء كان وضع نوعيا أو شخصيا ماشي الحال تكون دلالة مطلقة. قال لاحظ أي على المعنى الذي وضع له بكلامه وعينه بحيث لا يخرج شيء مما اعتبره الواضع في مقابلته، يعني في مقابلة اللفظ مع المعنى، سواء كان اللفظ مشتركا أو حقيقة مشتركا أو لا، كان حقيقة أو مجازا، فدلالة المشترك على كل من معانيه مطابقية، وكذا دلالة اللفظ على معناه المجازي كدلالة الأسف على الرجل الشجاع أيضا مطابقة. ليس غريبا، ليس غريب، ما وجه غرابة في المجاز؟ يعني يوجد الوضع في المجاز، وضع النوعي، وضع النوعي وليس وضع شخصي، لكن المجازات ليس منخفضة يعني في هيئة أو في عدد، يعني يمكن مثلاً معنى الحقيقي أن أستعمل لفظة في معنى المجازي بمئة صورة صور مثلاً، وكل صورة هو وضع، وكل صورة هل نسميه وضع؟ في وضع نوعي، في معنى المجازي في مكان مجازي. المجاز مع القرينة حقيقة، المجاز مع القرينة معين حقيقة. نعم، فلذلك اختلف في المجاز أصلا، انت درست بالهذا، اختلف في المجاز هل هو وضع ثاني لاحظ كيف بعد وضع الأول ولا لا، فهو ليس إذا الخلاف الأجاز اللي فيه وضع قطعا، ما فيه وضع نوعي قطعا. من يضع مثلا المجاز الجديد مثلا؟ وضع اللغة، المجاز الجديد مضبوط بضوابط، المجاز الجديد مضبوط بضوابط، مضبوط بضوابط الوضع النوعي، مضبوط بضوابط قواعد اللغة. انت هل يمكنك انا مثلا يعني استوفيت مثلا كل الشروط جميع الشروط يعني في استعمال؟ بالضبط، يجب ان تستوفي جميع الشروط اللي هي شروط، هذه هي الوضع النوعي الذي نقول عنه. فإنت هل يمكنك أن تستعمل مجاز بدون قرينة؟ لا يفهم مسلما أصلا. هذا المعنى للمجاز. استعماله كذا على طريقة معينة بقرينة معينة وألا. هذا المفهوم العام يعني للمجاز نسميه وضعا. طبعا هو وضع نوعي. إذا كما قارن الأنسان يعني القدم مثلا والكأس، يعني مقارنة قرينة والمجاز شرط، يعني الواضح ملاحظ المقارنة بين القرينة والمجاز. نعم. نوعا يعني. وهذا المقارنة يعني يكون حقيقة. يعني إلى حد إحنا خلينا نسميها مجاز مش حقيقة. لأنه ما هي الحقيقة وما هو المجاز؟ اللفظ المستعمل في موضوعنا عكس المجاز. هذا يعني القول الأضعف في تعريف الحقيقة. استعمال اللفظ للمصدر. الاستعمال. ايش استعمال اللفظ في موضعه في موضع عدم في ايش احنا نقول استعمال اللفظ في موضعه؟ لا، من حيث اصل اللغه هذا التعريف صحيح، تعريف الحقيقه، ولكن في له تعريف ثاني في لغه المخاطبه، اصطلاح المخاطبه. استعمال اللفظ في ايش في مصطلح عربي في لغه الخطاب، هذا التعريف الادق للحقيقه. هذا التعريف الأدق. في هناك تعريفان للحقيقة، وبناء على تعريفي الحقيقة هناك تعريفان للمجاز. فإذا قلنا استعمال اللفظ فيما وضع له في أصل اللغة ماشي الحال، هذا تعريف الحقيقة، بيكون أي لفظ استعمل في غير ما وضع له، ما وضعه الواضع في أصل اللغة أصلا اسمه مجاز. مثلا كلمة فبصير الصلاة المنطق يكون بصير الصلاة اللي استعملها الشارع بصير مجاز، الصلاة اللي استعملها الشارع بصير مجاز. ولكن الطريقة الأخرى في لنصارها السعد وغيره حقائق شرعية وحقائق عرفية، بالضبط تقسيم الحقيقة نفسها إلى حقيقة شرعية وعرفية بناء على أن الحقيقة هي بس استعمال اللفظ فيما وضع له فيما اصطلح عليه من لغة المخاطبة، المخاطبة اللي هم أهل الخطاب، يعني مخاطبة التخاطب، يعني مش بمعنى التخاطب، المخاطبة اللي هم المخاطبون المتخاطبون، يعني العرف الخاص، يعني العرف الخاص، العرف، نعم، أهل العرف الذين وضعوا هذا. فلبناء عليه كل مجاز استعمال اللفظ في غير ما صلح عليه من لغة الخطاب لغير ما استصلح عليه اللغة الخطاب. فإذا استعمال اللفظ في غير ما استصلح عليه من لغة الخطاب طبعا ظاهر استعمال اللفظ في ما وضع له من لغة الخطاب حقيقة، لكن هذه الحقيقة لاحظ يا شيخ رضوان، في الحقيقة هنالك استعمال اللفظ فيما وضع له في استعمال اللفظ فيما اصطلح عليه من لغة المخاطبة، واضح؟ طيب هذا الاستعمال إما أن يكون الدلالة فيه مطابقية، إذا استعملت اللفظ فيما وضع له ودلت وانفهم من الألفاظ التي أطلقتها فهم أهل اللغة وأهل المصطلح تمام المعنى، لكن إذا فهموا جزء المعنى بصفة ضمنية، إذا فهموا لازم المعنى لزومية، إذن كون الدلالة حقيقية أو غير حقيقية لا مدخلية له في تعيين الدلالة المطابقية والدلالة الضمنية والدلالة الالتزامية. واضحة جملتي؟ يعني لا مدخلية لكون الأمر حقيقة أو مجازا في كون الدلالة مطابقية أو غير مطابقية، بل الضابط في ذلك أنك استعملت اللفظ هل استعملته في تمام المعنى ولا في بعض المعنى ولا في جزئه ولا في لازمه، واضح؟ هذا في الحقيقة. طب إذا كان التعبير مجازيا يقال نفس الشيء، يقال عبر بالتعبير المجازي، فهل انفهم من المعنى تمام ما وضع هذا الخطاب المجازي له ولا بعضه ولا كله ولا لازمه؟ هذا في لازمه طبعا قد لاحظ بصير مجاز حتى مركب ممكن يكون، لأنه لازم بصير لازم فبصير لازم المجاز نفسه فبصير مجاز مركب. وهذا واضح يا أخواني. أنا في الأول أول مرة في حياتي قرأت هذا البحث استشكلته، ولكن لما حللته ما وجدت فيه شيء، وهنالك وضع نوعي فعلا في المجاز. لاحظوا أيضا حاشية الشرنوبي تحت قوله سواء كان اللفظ إلى آخره، بيعلق على الدسوخي معي؟ نعم. شايفين الشرنوبي تحت قال فيراد بالوضع ما يشمل التحقيقي وهو ما لا يحتاج إلى قرينة كالحقائق، والتأويلي وهو ما يحتاج لها للقرينة كالمجازات، والوضع الشخصي كبعض المفردات، والنوعي كبعض كالمشتقات والمركبات. المركبات أيضا فيها وضع نوعي يا إخواني، الجمل المركبة أيضا مش إحنا المشهور إنه الوضع لمين؟ المفردات، لكن الوضع الشخصي والنوعي أيضا للمفردات، لكن الوضع المشهور أن الوضع يكون للمفردات، لكن هل للمركبات وضع ولا لا؟ يعني جاء زيد مساء، هل هذا؟ نعم ترتيب الجملة، إذا في هنالك وضع نوعي أيضا. نعم يعني إن اسمه خبر وهذا بالضبط، هذا التركيب يفيد هذا المعنى. ليش هو في فرق بين قولنا جاء زيد مساء ومساء جاء زيد، وزيد جاء مساء وزيد مساء جاء، ما هي كل واحدة لها معنى، صح ولا لا؟ من أين عرفنا هذا الكلام؟ من الوضع النوعي. إذن المركبات أيضا لها وضع نوعي، ولو أن اشتهر التركيب الوضع للمفرد هذا الاعتبار أصل الوضع للفظ المفرد، لكن هناك وضع للمركب. قال كالوضع الشخصي كبعض المفردات، والنوعي كالمشتقات والمركبات، وسواء كان الوضع عاما لعام، يعني وضع لفظ عام كوضع الكليات، او عاما لخاص كالموصولات، او عاما لخاص واسماء الاشاره على التحقيق من انها كليات وضعت. هذا احنا ايش نقول؟ هذه كما حققه السعد انه هذه الفاظا وضعت وضعا كليا يتشخص عند الاستعمال كما حققه في المطول وفي المختصر، وضعت وضعا كليا، يعني كلمه على سعد يقول هنالك معنى كلي يفهمه من علم لكن يتعين ويتشخص هذا المعنى في الاستعمال. يعني عندما تقول القلم على الطاولة عرفنا هذه العلوية، أي علوية؟ علوية القلم على الطاولة، هذه صارت النسبة معينة محددة، لأن الحروف تفيد معنى النسبة، الحروف هي لأداء معنى النسبة صح؟ حروف نسب هي من حقيقة ليس لهم معنى مستقلا، يعني هي تربط الأسماء بالأفعال، تربط الأسماء بالتربط، هي رابط المعنى الحرف اللي بيسموه المعنى الحرفي حتى الخطوط يتكلمون عنه طيب؟ كنا حروف أيوة، إذا بيتكلموا حتى في التصوف عنه المعنى الحرفي، قصده يقول إنه نسب واعتبارات وليس له وجود حقيقي ولا فيه، وإنما هو وجود رابطي. المعنى الاسمي والمعنى الحرفي ليس لذلك ملوش قيام بنفسه، ما ليس له قيام بنفسه، بل هو عبارة عن نسبة بين شيئين واعتبار. نعم واضح؟ بعض أخواننا نعم الصوفية تتلعب بعض الشيعة طيب إذن أو عاما لخاص كالموصولات وأسماء الإشارة على التحقيق من أنها كليات وضعت جزئيات استعمالاً، كليات وضعاً جزئيات استعمالاً خلافاً للمصنف أو خاصاً لخاص كوضع خلافاً للمصنف هو بقول لاحظوا أنها كليات وضعاً، كليات وضعاً جزئيات استعمالاً خلافاً للمصنف أو خاصاً لخاص كوضع الأعلام الشخصية. هذا طبعا يدرس كله في علم الوضع، في اخونا الشيخ محمد يوسف ادريس تعرفوه؟ نعم جمع يمكن 20 او 30 رساله في علم الوضع، يمكن اعطاكم بعضها طبعا بشكل جديد. ويشترط في المشترك وجود القرينه حتى تكون دلالته مطابقه او مطابقيه، لاحظ؟ تصير المطابقة بدك تعرف بدك تعرف القرينة، لأن القرء مثلا القرء على ما كيف أنت سألت السؤال أنت القرء معناه الحيز والطهر بدون قرينة ما بتعرف هل طابق الخارج تمامه أو لا، بدك قرينة، بدك قرينة تعرف إنه دلالة يعني مثلا انت جالس اسمك زيد وزميلك جالس اسمه زيد، اذا قلت يا زيد ولم يكن هنالك لا قرينه حاليه ولا لفظيه ولا شيء، كيف تعرف يعني من سوف يجيب منكما، من المنادى منكما؟ لا تقول انظر اليك مثلا واقول يا زيد، فيكون هنالك قرينه حاليه تدل على انه انت المتعلم المقصود، او يا زيد ابن عمرو، يا زيد ابن علي، يا زيد ابن، لاحظ كيف حتى يتعين، فلازم يكون في قرينه إما لفظية أو حالية. يعني هذا أهم شيء، وممكن تقرأوا بعض الحواشي يعني. هذه أهم حاشية في الحقيقة. طيب لتطابق اللفظ والمعنى كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، فالدلالة كون الشيء معناها قرأنا كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والوضع جعل الشيء بإزاء آخر بحيث يعني قلنا كلما فهم الأول فهم الثاني فهم الثاني، ودلالته الآن هذه الدلالة المطابقية، يعني هذا يعني خلاصة ما يقال فيها. الآن الدلالة الأخرى وهي دلالته على جزئه، يعني دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له، هيك المعنى المصير، أي جزء المعنى الموضوع له، تضمن لكون الجزء في ضمن، لماذا سمي تضمن؟ لكون الجزء في ضمن المعنى الكل، يعني في ضمن المعنى الموضوع له، ككل كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق، على الحيوان فقط أو الناطق فقط، هيك لاحظ؟ الحيوان أو الناطق بمعنى إذا نظر إليهما مجتمعين، ثلاثة الإنسان على الحيوان الناطق تكل صدرها مضبطية. أما ذلك الحيوان الإنسان على الناطق، ما كيف يدل الإنسان على الناطق أو على الحي أو على الحيوان؟ نقول في حسب هذا الشخص هذا الإنسان مش يعني نقصد حيوانيته فقط. في الظلم تقصد حيوانيته بس؟ يعني يمكن تقصد شيء آخر. استخدم اللفظ بالحوار كوني حيوان. هو يشعر كوني عاقل. هو يشعر الألم. باختصار بدون تطويل، هي الذي قالها محمد إنه أن تستخدم اللفظ بقراء أو بما يفهم منه إنه أنت تريد ملاحظا الحيوانية جهة الحيوانية أو ملاحظا جهة الناطقية اللي هي التعقل. عرفت كيف؟ يعني واحد يضرب واحد إلى آخره، نقول لا تضربه إنه إنسان، يعني علمه مثلا المدرس يعني. فأقول هذا لا يتعلم، فتقول له لا هو يتعلم هو إنسان. فهنا إطلاق إنسان المقصود منه أنه عاقل يمكن أن يفهم. ولذلك يقولون ليس هنالك طالب غبي، وإنما هنالك إيه؟ مدرس فاشل. كل إنسان له مفتاح، فعلى المدرس أن يعرف المفتاح الذي يفتح به هذا عقل الطالب. فإذا وجد المفتاح فهم الطالب. هذه المباحث يعني إحنا درسناها فما ندقق عليها كثيرا. ودلالته على الخارج عن المعنى الموضوعي له التزام، لكون الخارج لازما للمعنى الموضوعي له. يعني احنا عندك لفظ له معنى مطابقي اولا، فاذا اطلقت اللفظ ولم ترد ذلك المعنى المطابقي، ولم ترد جزء ذلك المعنى المطابقي، لو اردت تمام المعنى المطابقي لك المطابقي بمعنى الوضعي الذي وضع اللفظ في زائده لكانت الدلاله مطابقيه، ولو اردت بعضه جزءا منه لكانت الدلاله تضمنيه. لكن إذا أردت شيئا آخر خارجا عن اللفظ، لا تمام المعنى، خارج عن المعنى ولا جزء المعنى، وإنما معنى آخر يلزم عن هذا المعنى، فدلالة لزومية. فدلالة لزومية. واضح؟ قال على المعنى الموضوع له التزام لكون الخارج لازما، يعني المعنى الخارجي هذا لازما لكونه لازما خبر كون للمعنى الموضوع له، كدلالة الإنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة. كدلالة الإنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة، فإن القابلية المذكورة خارجة عن المعنى الموضوع له. الموضوع له المعنى الموضوع له لفظ الإنسان اللي هو الحيوان الناطق، فقابلية العلم وصنعة الكتابة ليست داخلة في هذا المعنى، بل هي خارجة عنها، لكنها لازمة لمعنى الحيوانية الناطقية. طبعا لاحظوا انه المعنى اللازم قد يكون لازما للمجموع المركب من الحيوان الناطق، وقد يكون لازما للحيوانيه فقط، وقد يكون لازما للناطقيه فقط. فاللزوم لزوم المعنى للمعنى قد يكون لازما لكل المعنى، وقد يكون لازما لجزء المعنى لبعض. يعني واضح؟ دلالة الإنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة، فإن القابلية المذكورة خارجة عن المعنى الموضوع له لكنها لازمة له. هكذا وقع في كتب القوم. إيش نسميها هذه؟ طريقة عبد المنهوري متذكرينها؟ توطئة لإيش؟ توطئة للاعتراف. للاعتراف، توطئة للاعتراف. هكذا وقع في كتب القوم. أو بيقول لك كذا قال المصنف، أو كذا قال الشارع. أو على ما قال أو على ما قيل، أو هي توطئة كأنه يريد التبري. أنا بالضبط كأنه يريد التبري منها، فكذا زعم المصنف، كذا زعم المحشي، كذا قيل، حتى هذه توطئة لكي يرد عليها. لكن إذا أراد أن يشير إلى ضعفها فقط دون أن يعلق يقال يقول قيل، أو يقول في آخرها تأمل. نعم، إذا اعترض باعتراض قوي جدا يقول فتأمل، بضيف الفاء للتأمل. هذه الأشياء ممكن تشوفوها في صلاحات الكتاب، في بعض الكتب اللي بتحكي عن صلاحات المؤلفين. في كليات البقاء الكثر مثلا ذكر هذه الأشياء، ذكر الفرق بين تأمل وفتأمل وفليتأمل ذكر الفوارق بينها رحمه الله، يعني ما كنت أعرفها أنا قبل ذلك. وفي أيضا لهم اصطلاحات في انتهى، عندما يقولون انتهى ألف هاء انتهى نقل حرفيا ليس حرفيا، اصطلاحهم في انتهى ليس نقل بالحرف بحروفه، بل إذا أرادوا النقل الحرفي يقولون انتهى بحروفه أو بحروفه. كيف هاي بذكروها المؤلفين وبذكروها العلماء؟ كيف هديدهم؟ بس بتساعد كثير بفهم الكتب القديمة يعني. بس مستهل هذا الساعة الموضوع. لما لو تشوف الرسائل تعرفنا. مصطلحات المؤلفين، مصطلحات المكتبين. في عندنا كثير من المصطلحات، أنا درسته في المصطلحات في خاصة مصطلحات المنطق. في مصطلحات في كل علم، لكن في مصطلحات خاصة في المنطق مشهورة. الفكير. زي مثلا فهو بط باطا فهو باطل هذا هف هذا خل كثير في مصطلحات عند ال نعم. طب سيدنا في موضوع الدلالات شو مثلا ليش نطول عليكم في موضوع الأرجح موضوع إنه الدلالات هل هي كلها وضعية أو فقط المطابقة أو المطابقة تضمن الخلاف الأصولي؟ الدلالة المطابقية وضعية قطعا قطعا بالاتفاق يعني. الدلالة الضمنية هي أيضا وضعية لأنها جزء المعنى. الدلالة الضمنية لهل معنى هذا ليس معناها التضمن، لأنه أحيانا يطلق التضمن ويراد به اللزوم، ما هو أعم من التضمن في ضمنه هذا اللي بنقوله في ضمنه المعنى. فأحيانا يطلق التضمن ويراد به اللزوم، فإذا أطلق تضمن موريدي هذا المعنى لا تضمن. المعنى الثاني مش في انتقال من الكل إلى الجزء، وهذا في نوع من المجاز إلا موضوع المجاز إنه برضو بضل وضع بضل وضع بضل وضع نوعي، وهذا معروف في لغة العرب. العرب يطلقون الكل ويردون الجزء ويطلقون الجزء ويردون الكل، معروف. فهذه المطابقية قطعا بضل اللازم. هل تبعيتها للمطابقة يعني على وضعية اللزومية؟ لا، هي تبعيتها للمطابقة ليس لا لا يعني ليس معنى انها تابعة للمطابقة لا يعني بالضرورة كونها مطابقية كونها وضعية، لكن هي وضعية باعتبار، هي وضعية باعتبار يعني من جهة معينة هي ما معنى كونها وضعية؟ احنا نقول دلالة في دلالة اللزومية والدلالة المطابقية، الدلالة اللزومية والتضمنية عندما نعرفها ندخل مفهوم الوضع. لماذا ندخل مفهوم الوضع في التعريف؟ لأنه الوضع ملحوظ، لأنه لولا الوضع أنت ما عرف التضمن صح ولا لا؟ لأنك إيش كيف تعرف التضمن؟ يوقع في ضمن المعنى الذي يوضع له فرجعت لموضع. طب في اللزوم تقول هو المعنى الخارج عن المعنى الموضوع له لكنه لازم له، فإذا بدك ترجع في كل مرة إلى الوضع. لكن الدلالة اللزومية ليست بالضرورة أن تكون وضعية، مش معناها استنادها للوضع أنها وضعية، ليس معنى ليس في كونها مستندة للوضع كونها وضعية. لكن في الدلالة الضمنية أنت عندك وضع للكل، فوضع الكل هو وضع الأجزاء، عرفت كيف؟ هو وضع لكن نوعي أوضح التضمن. فهي وضعية، لكن الدلالة نفسها الدلالة على الكل، دلالة الكل على الجزء هل هي وضعية ولا غير وضعية؟ لا وضعية، لو فيها نوع تجول برضو هي وضعية. الآن دلالة الوضع دلالة الوضع الموضوع دلالة المعنى اللفظ على المعنى الوضعي دلالته على معنى خارج له لازم له هذا اللزوم والله أعلم أنه عقلي وليس وضعي عقلي. والآن الحاجة عقلي. إنه في نوع من العقل. أو نقول دلالة عقلي. لا دلالة هو بقول إنه دلالة اللفظ. دلالة اللفظ على الدلالة اللزومية. هل هي دلالة وضعية؟ لا هي دلالة عقلية. الله في قليل من المناطق اشترطوا في لزوم ان يكون عقليا لا عقليا الموضوع عقليا حتى ما هو عندك السعد ما اشترطش العقليه فقط عممها راح نقراها بعد قليل حتى دخل فيها العرفيه لكن حتى الدلاله العرفيه فيها نوع تعقل فيها نوع تعقل يعني ليس التعقل ليس العرف لاحظ العرف ليس وضعا صرفا العرف فيه نوع تعقل ايضا والله اعلم التجوز فيه نوع تعقل ايضا فيه نوع تعقل حتى الوضع النوعي هذا فيه نوع تعقل ايضا نشوف هذه المباحث اللي اختلف فيها العلماء كثير ترى تبحث مبحث اصولي بتلاقي العلماء كثر اخذ والرد فيه اعرف انه مبحث عويص يعني كل له رأي كل الأدلة فيها يعني معتبر لها جهات اعتبار عارف كيف ولذلك بذكروها في الخلاف كتب الخلاف يعني أنت تقرأ في كتب بمعنى في المباحث الأصولية بذكر الخلافات لأنه آراء محترمة يعني مش قول غش يعني الأقوال الفاقدة اللي تكون ضعيفة جدا جدا بذكروها بالإشارة فقط في كذا ويمشي عليه أو بيوردوه عشان يبهدلوه في بعض الأقوال بمر معك في الأصول بتعرف التراجم تراجم قول ضعيف جدا ساقط المعتزلة بينسبوه للأشاعرة وبلشوا فيه يعني ينقضوا في القول والأشاعرة بينسبوه للمعتزلة وبلشوا يقولوا هذا القول طبعا هو لا المعتزلة يقولون به ولا الأشاعرة يقولون به بس يستعملون هذه الأقوال يعني. فكل يرجم به صاحبه يعني إعلاميا يعني هذه هي الحرب الإعلامية الحرب النفسية الإعلامية أنت تخصصك أصول صح؟ ما شاء الله أصول الفقه علم جميل جدا جدا بدأنا اليوم بالمسألة الأولى وهي معالم في أصول الفقه بدأنا دراسة المعارف العالم في المعالم المعالم مع مين تقرأه؟ شيخ عبد السلام عبد السلام هو أستاذ في الأصول عبد السلام الله يجود ساكن هون جديد جاي الشيخ عبد السلام وين تاني؟ هون شفناه بنزل هسه ساكن هون قبل أسبوع نعم طيب كلا الإنسان على قابل العلم وصاحب الشيء فإن القابلية المذكورة خارجة عن المعنى الموضوع له لكنها لازمة له هكذا وقع في كتب الفاظ وفيه بحث لاحظ قوله وفيه بحث يبحث هذا الكلام لماذا فيه بحث؟ لأن القابلية المذكورة لا تصلح مثالا للمدلول الالتزامي إذ لا يلزم من تصور معنى الإنسان تصورها لا يلزم من تصور معنى الإنسان تصورها هذا فاعل يلزم على ما لا يخفى يعني إذا أنت تصورت معنى الإنسان وهو الحيوان الناطق هل يخطر ببالك إنه هذا قابل للعلم وصنعة الكتابة أو لا يخطر؟ بالحقيقة لا يخطر لا يخطر فلما كان لا يخطر إذا خطر ببالك إحنا درسنا قلنا النجوم ثلاث أنواع لازم مبين بالمعنى الأخص ولازم مبين بالمعنى العام ولازم غير ذلك وكل لزوم هو كل لزوم اللازم البين بالمعنى الخاص هو الذي مجرد خطور المعنى في النفس يخطر معه يحضر معه لازمه يحضر معه لازم مثل العمى العمى ما معنى العمى عدم البصر عمى من شأنه أن يبصر فإذا حضر إلى النفس معنى العمى يحضر معنى إيش البصر معه واحد وهكذا كل عدم وملكة ليس فقط البصر كل عدم وملكة الصمم عدم السمع عمى من شأنه أن يسمع فإذا حضر الصمم إلى النفس حضرت معه معنى السمع وهكذا البكم إلى آخره من الملكات كل ملكة وعدم إذا حضرت العدم عدم الملكة إلى النفس حضر معها تلك الملكة فتدل عليها دلالة لزومية بينة بالمعنى الآخر الآن اللازم البين بالمعنى الآخر أما اللازم البين بالمعنى العام فهو الذي لا يكفي فيه حضور الملزوم إلى النفس حتى يحضر اللازم بل عليك أن تستحضر اللازم والملزوم معا لكي تسلم بالملازمة لكي تقول نعم فعلا هنالك. هو بين اللزوم بين يعني والله هذا الكأس ليس كأس عصير. طب إذا عند خطر في بالك كأس الماء لا يخطر في بالك كونه كأس عصير أو ليس بكأس عصير أو شيء، لكن لو قلت هذا الكأس وكأس العصير نعم ليس بكأس عصير، فإذا حضر اللازم والملزوم سلمت الملازمة بينهما. أما اللازم البين غير البين فهو الذي لا يكفي فيه حضور الملزوم فقط ولا اللازم والملزوم فقط، يعني تبقى الملازمة غير ظاهرة بينهما. لاحظ كيف تبقى الملازمة غير ظاهرة بينهما حتى تقيم الدليل بيانا للملازمة. يجب يقول لك أما بيان اللازم كذا وكذا وبيان الملزوم كذا وبيان الملازمة، شوفوها في الكتب هذه، أما اللازم فهو كذا وكذا وأما الملزوم فهو كذا وكذا وبيان الملازمة. لماذا يقول بيان الملازمة؟ لأن الملازمة ليست واضحة بين المقدم والتالي، يعني إذا كان كذا وكذا فإنه كذا. إذا كان ما دام مثلا إذا كان هذا جسما فهو حادث، فإذا كان هذا جسما فهو هو الملزوم يلزم عنه أنه إيش حادث. طب هل هذه الملازمة بينة؟ ليست بينة. فتقول بيان الملازمة أن الجسم مركب والمركب محتاج إلى آخره، مركب ما ركبه إذا هو ممكن والممكن لا بد له من مرجح يرجح وجوده على عدمه إلى آخره فهو حادث. تدخل في بيان الملازمة. واضح يا إخواني؟ هي كنا واحنا صغار ندرس يجي على التلفاز برنامج فكاهي له شخصية غوار، تعرفها؟ يمدر اللحام. فكان يقول جملة مشهورة معاه واحد ثاني اسمه حسن، كان يقول جملة مشهورة يقول إذا أردت أن تعرف ماذا يجري في إيطاليا فعليك أن تعرف ماذا يجري في البرازيل. فهو في الحقيقة إذا أردت أن تعرف ماذا يعني هذا ملزوم ولازمه عليك أن تعرف. طب ما يعني ما الملازمة بينهما؟ بدك تبين بيان لهذه الشرطية، يعني بيان الملازمة بين الأمرين. طب هذا وفيه بحث لأن القابلية المذكورة لا تصلح مثالا للمدلول الإلزامي إذ لا يلزم من تصور معنى الإنسان تصورها على ما لا يخفى، يعني هي ليست لازمة بينة بأي معنى. تعبتم وقف يعني هي ليست لازمة بينة بالمعنى الآخر. ما جاء لاحظ اكتفى بهذا في الإيراد. لماذا اكتفى بهذا الإيراد؟ لأنه المشهور عند محققي مناطق إيش أن اللازم البين بالمعنى الأخر هو المعتبر عندهم. قال هذا فيه بحث. لماذا؟ لأن القابلية المذكورة أي قابلية؟ قابلية ماذا؟ قابلية الكتابة والعلم، قابلية العلم وطرعة الكتابة. هذه القابلية لا تصلح مثالا للمدلول الالتزامي. لماذا لا تصلح مثالا للمدلول الالتزامي؟ قال إذ لا يلزم تعليل هنا يريد أن لماذا لا تصلح يعني عدم الأصلحية، يريد أن يعلل عدم الأصلحية. قال إذ لا يلزم من تصور معنى الإنسان تصورها على ما لا يخفى، يعني إذا تصورنا الإنسان فإننا لا نتصور معه أنه قابل للعلم وصناعة الكتابة أو غير قابل. ما دام هذا الأمر لم يتحقق عندنا، يعني إذا تصورنا الإنسان لم يحصل ذلك تصور، فهي ليست من اللازم البين بالمعنى الأخص لاحظ المعتبر عنده المناطق، وبالتالي هذا لا يصبح مثالا. فاكتفى فقط بهذا الإيراد. قال ويمكن أن يجاب عن بأن اللزوم بين الإنسان والقابلية المذكورة هو اللزوم البين بالمعنى الأعم وليس اللزوم البين بالمعنى الأخص، يعني وهو أن لا يكون تصور اللزوم فقط كافيا في جزم العقل باللزوم بين اللازم والملزوم، بل لا بد فيه من تصورهما اللي هو اللازم والملزوم معا حتى يحصل جزم العقل بين باللزوم بينهما. واللزوم بهذا المعنى واللزوم بهذا المعنى بين المعنى الموضوع له وبين القابلية المذكورة ظاهر لا مليه فيه. يعني إذا تصور الإنسان وتصورنا قابلية العلم وصناعة الكتابة فعلا نقول إنه هنالك تلازم بينهما فهو من اللازم البين. فإذا اعتبرنا هذا اللازم فهذا مذهب مين؟ اعتبار اللازم البين فقط كل ما لك المذهب مين؟ اللزوم العقلي؟ اللزوم اعتبار فقط اللازم البين أنه لازم لازم البين بالمعنى الأخص هذا الجمهور المناطقاء والمحققين منهم الرازي فقط قال لا داعي للقول باللزوم البين بالمعنى الأخص بل يمكننا ادخال ادخال ذلك في اعتباره هو هذا لازم وهذا لازم يا اخوان لازم البين بالمعنى الأخص لازم وبالمعنى العام لازم وغير البين هو لازم انتبهوا لهذه النقطة كلها لوازم اسمها لوازم ولكن الكلام في أي شيء في اعتباره هل هذا معتبر ولا غير معتبر عند المناطق نعم لازم البين بالمعنى الأخص معتبر الإمام الرازي ومن تبعه اعتبر بالمعنى الأعم وبعضهم رده لما مثل الدمنهوري في هذا المثال ماذا قال قال كقابلية العلم وصنعة الكتابة على ما فيه مذكرين على ما فيه وبعدين قال ما فيه فهذا قال وهكذا وقع أو هكذا وقع في كتب القوم قال وفيه بحث على كيف وبين القابلية المذكورة ظاهر لا مرية فيه يعني هذا التلازم ظاهر لا مرية فيه فإن العقل بعد تطور الإنسان والقابلية المذكورة لقابلية العلم وصاعة الكتابة لا يتوقف في اللزوم بينهما واعلم أن هذا الجواب حسن هذا الجواب حسن إلا أنه يوجب اعتبار اللزوم البين بالمعنى العام واضح الكلام صح ما في داعي للتفهيم صح يوجب اعتبار اللازم البين بالمعنى العام في دلالة الالتزامية لكنه مختلف فيه مختلف فيه بل المحققون على أن هذا اللزوم غير معتبر والمعتبر هو اللزوم البين بالمعنى الأخص وهو الذي يكفي فيه تصور الملزوم فقط في جزم العقل للزوم فالصواب أن يمثل بزوجية الاثنين بزوجية الاثنين زوجية الاثنين ما هو الزوج؟ يعني هذا تعريف الشيء إيش هذا تعريف قوته المنطقة تعريف الشيء بما يساوي ما يقبل القسمة على اثنين بدون باقي هذا الزواج ما يقبل القسمة على اثنين بدون باقي فمفهوم الاثنين ومفهوم الزوجية يعني متلازمان لا ينفكان أبدا عن بعضهما البعض فالزوج والاثنان متلازمان وهذا البحث وإن كان مناقشة في المثال وهو ليس بدأب الطلاب يعني ليس بعادة الطلاب إذ يكفي في التمثيل الفرض يعني تقدير الصحة بس مجرد تقدير الصحة سواء طابق هذا شرحناه بتفصيل إذا متذكرين المثال لا يناقش من حيث ما هو ويكفي فيه بس الفرض حتى لو كان المثال خطأ إذا قدرنا بالمثال نوصل الفكرة والمعنى الذي نريد يكفي حتى لو كان المثال خاطئا ولذلك قالوا ليس بدأب المحصلين ببحث المثال سواء طابق الواقع أو لا لكن غرضنا من إرادة التنبيه على أن المعتبر في الدلالة الالتزامية أي لزوم نلاحظ على أن المعتبر في الدلالة الالتزامية أي لزوم ممكن تقرأوها التنبيه على أن المعتبر في الدلالة الالتزامية أي لزوم بصير برضه نقرأها من هذا الطريق يعني أي لزوم هو المعتبر في الدلالة الالتزامية واضح؟ واضح يا أخواني مش واضح؟ في شيء مش واضح؟ نرجع إلى قوله لكنه مختلف فيه بل المحققون شوف الشارح نوبي تحت قال الشارح قول الشارح بل المحققون إلى آخره يأتي في العطار عن الهروي أو الهروي يعني نسبة إلى هرام عند قول المصنف ولا بد من اللزوم عقلا أو عرفا بحيجي بعد قليل قول المصنف لا بد من اللزوم عقلا أو عرفا أنه لا يسوغ إسقاط اللزوم العرفي من الاعتبار وإلا لزم خروج المجازات والكنايات المعتبرة في المحاورات مع إصدائه إلى ضيق في أمر الدلالة الإلزامية يأباه عموم قواعد الفن. فإن قيل إن العرف يختلف بحسب العادة رد بأن الدلالة الوضعية تختلف باختلاف الأوضاع. الدلالة الوضعية تختلف باختلاف الأوضاع، يعني أهل الوضع العربي غير أهل الوضع الإنجليزي غير أهل الوضع التركي. إذا نوقش في أن الدلالة العرفية التي سوف يعتبرها سعد الدين التفلزاني بعد قليل، لماذا اعتبرتموها وهي أصلا خارجة عن قواعد الفن أو هي خروج عن الفن؟ فقلنا لهم ما علتكم في ذلك؟ ما يعني ما اعتراضكم على إدخال الدلالة العرفية؟ قالوا لأن الدلالة العرفية تنتشر وتختلف من بلد إلى بلد. فقلنا الدلالة الوضعية أيضا تختلف باختلاف الأوضاع. أصحاب كل وضع، أهل الفقهاء وضعهم غير الأصوليين غير المناطق غير المتكلمين غير إلى آخره. ولم يقل أحد بسقوطها عن الاعتبار بهذا الاختلاف، يعني باختلاف الأوضاع. وعليه فالتحقيق مذهب الإمام من اعتبار اللزوم البين بالمعنى العام. الإمام اللي هو الإمام الرازي بين المعنى العام من باب أولى، حيث اعتبر اللزوم العرفي. فإذا اعتبرنا، إذا قلنا إنه كلام السعد وجيه في اعتباره اللزوم العرفي، فيقول هنا الشرنوبي على الناس على المناطق أن يعتبروا قول الإمام الرازي، لأنه من أضعف اللزوم العرفي ولا اللزوم البين؟ العرفي أضعف، فبأولى اعتبار اللزوم البين بالمعنى العام. لاحظ وين؟ لاحظ الشرنوبي. كمان ولا الساعة الآن 11 إلا فين؟ كيف كمان كملوا ولا تعبانين؟ على الأقل نوصل صفحة 100 مثلا، على أساس يصير نصف الكتاب، نصف القسم الأول أو ربع الكتاب يصير تقريبا. قال ثم الدلالة الالتزامية لما كانت دلالة اللفظ على الخارج، واللفظ لا يدل على كل أمر خارج. يعني لاحظوا مع كلمة مثلا إنسان، كلمة إنسان تدل على الحيوان الناطق. ما هي المعاني الخارجة عن الحيوان الناطق؟ لا تعد ولا تحصى. فهل كل لفظ يدل على جميع المعاني الخارجة عن معناه المطابقي، عن معناه الوضعي؟ يعني السؤال مرة ثانية، فهل كل لفظ يدل على كل معنى خارج عن معناه المطابقي، عن معناه الوضع الكعبان؟ طيب ما جواب السؤال؟ هل كل لفظ يدل على كل معنى خارج عن معناه الوضعي؟ مش فهم السؤال؟ أنا خارج تضامني ومطابقي لا، يعني هل كل لفظ، اللفظ له معنى وضعي صح؟ نعم. وله معنى ضمني، إذا كان له للمعنى هذا أجزاء فله معنى في ضمني وله معنى لزومي. هل طيب ما هو ما معنى المعنى اللزومي؟ المعنى اللزومي هو دلالة اللفظ على المعنى الخارج عن معناه الوضعي. فهل كل لفظ يدل على كل معنى خارج عن معناه الوضعي؟ وامش راكبه معك السؤال. أنا عارف إنه لا، بس إياه هو يفهم السؤال ومش فهم السؤال. هل كل لفظ يدل على كل معنى يخرج عن هذا المعنى الوضعي؟ لا. واضح السؤال الآن؟ نعم. بل يدل على بعض المعاني الخارجة عنه. نعم. هي المعاني لازمة له لذلك المعنى. نعم هذا هو. قال واللفظ لا يدل على كل أمر خارج، يعني على كل أمر يعني على كل معنى. نعم. على كل معنى خارج، يعني خارج عن المعنى الوضعي. اكتبوها هاي الملاحظات يا إخوي عشان تفهموها. معنى على كل أمر يعني على كل معنى، خارج يعني خارج عن المعنى الوضعي، أي على الجميع، يعني لا يدل على الجميع، يعني لا يدل على جميع المعاني، لأنه لا، المعاني التي تخرج عن معنى الشيء لا تتناهى في الحقيقة، لا تتناهى. وإلا لازم أن يكون كل لفظ، وإلا لازم أن يكون كل لفظ موضوع لمعنى، كل لفظ موضوع لمعنى لازم أن يكون دالا، لاحظوا هذا خبر يكون، وإلا لازم أن يكون كل لفظ موضوع بمعنى دالا على معاني غير متناهية وهو باطل. يعني إذا قلت إنسان فهو يدلك على ما لا يتناهى عن المعاني، لا، يدلك على المعنى الوضعي اللي هو المعنى المطابق، والمعنى الضمني اللي هو الإنسان الحيوان أو الناطق، والبعض الدلالات التي تلزم عن اللي هي اللازمة للمعنى الوضعي. يعني لا، لو كان كل لفظ دالا على مثلا، نعم، يعني معنى الخارج هنا الخارج المتعلق بالمطابق، الخارج معنى، لا مش المتعلق، أي الخارج يعني من أي خارج، يعني في قوله لا يدل على كل على الخارج فقط، يعني زي كلام خارج فقط، ودرست على الخارج أي الخارج عن الموضوع معنى الموضوع له، ولكن في يعني في هناك يعني غير متناهي، نعم الخارج لا يتناهى، نعم أي خارج من هذه الخوارج يدل عليها هو الخارج المرتبط بدلالة اللزوم، مرتبط بدلالة اللزوم. قال فلا بد للدلالة على الخارج من شرط، من شرط أشار إليه بقوله ولا بد في الدلالة. ما هو الضابط، ما هو ضابط دلالة المعنى الوضعي على المعنى الخارج؟ نريد ضوابط اللزوم. أيوة اللزوم، هذا اللزوم ما هو لزوم عقلي ويعني كما سيقول، ولا بد في الدلالة الالتزامية من اللزوم بين مسمى اللفظ، إيش يعني مسمى اللفظ؟ يعني معنى اللفظ، اللفظ نفسه هو الاسم، مسماه هو معناه، الاسم هو المسمى ولا غير المسمى، عين المسمى ولا غير المسمى، في بعض الفلاسفة غير الله. طيب بين مسمى اللفظ والخارج إما عقلا، يعني لا بد في الضابط هذا بين مسمى اللفظ يعني معناه والمعنى الخارج عنه، ما هو الضابط؟ ما هو الضابط؟ اللزوم العقلي، يعني إما عقلا كاللزوم بين الاثنين والزوجية، فإنه بحسب العقل ولا يشترط اللزوم الخارجي، لأنه لو كان شرطا لم يتحقق الالتزام، لم يتحقق الالتزام بدونه وليس كذلك. يعني لاحظ المطلوب هنا اللزوم العقلي هو اللزوم في الذهن، ولا يشترط فيه أن يقع اللزوم في الخارج، واضح؟ مثل السواد والغراب كما قلنا، لا يشترط اللزوم الخارجي، لأنه لو اشترطناه كان ما وقع اللزوم بين العمى والبصر، فبينهما في الواقع إيش؟ معاندة، معاندة وتضاد، ولا يمكن أن يوجد العمى والبصر مع الواقع، لا يجتمعان، لاحظ لا يجتمعان، ولكنهما متلازمان في الذهن، متلازمان في الذهن. فقال لم ولا يشترط اللزوم، قال فإنه بحسب العقل، يعني اللزوم بين الاثنين والزوجية بحسب العقل، ولا يشترط طبعا اللزوم بين الاثنين والزوجية تحديدا هو هل هو خارجي أيضا؟ هل اللزوم بين الاثنين والزوجية خارجي؟ نعم خارجي. مين بقول نعم الفاعل وبقول لا الفاعل؟ نعم خارجي. ليش مش خارجي؟ يعني في اثنين برا، في اثنين، في هل يوجد في خارج اثنان فرد مثلا؟ ما في خارج، في خارج ما في اثنان في الخارج؟ نعم. لماذا ما في اثنان في الخارج؟ ما في اثنان، انا غير اعتباري ايش يعني معاني اعتباري يعني في اثنين فقط يعني نعم شيئين يعني كان في اثنين موجود المقصود مش العدد، المقصود المعدود، المقصود المعدود هذا الاثنان صح؟ يعني مصادق الاثنين موجودة ولا لا؟ هو الإنسان موجود؟ هل الإنسان موجود في الخارج؟ لا. إيش اللي موجود في الخارج؟ زيد وعمر هذا الذي نقصده. يعني طب هل الاثنان توجد في الخارج؟ نعم موجودة بمصادقها. فزيد هل التلازم بين الاثنين والزوجية خارجي ولا ذهني؟ خارجي. وليس ذهنيا، ذهني، إذا ذهني وخارجي لا تعارض بين كون الشيء خارجيا وذهنيا معا، إذا إما أن يكون اللزوم ذهنيا فقط أو خارجيا فقط أو ذهنيا وخارجيا معا، ذهنيا فقط زي العمى والبصر لأنه في الواقع متعاندان لكنهما في الذهن متلازمان، يعني لا ينفكان عن بعضهم البعض في الذهن. طيب أو في الذهن والخارج فقط مثل الزوجية والاثنين، الزوجية والاثنين متلازمان في الخارج ومتلازمان في الذهن، أو خارجيا فقط مثل إيش؟ السواد الغراب، السواد الغراب. وليس كذلك، فإن العمى يدل على البصر التزاما، العمى يدل على البصر التزاما. طب لماذا لا نقول، طب ما هو العمى؟ عمى من شأنه أن يبصر. لماذا لا نقول إن العمى يدل على البصر ظلما؟ هذا مرة سألني يا واحد في المنتدى وجاوبت عليه، لأن البصر ليس جزء من المعنى، من عمى عفوا، ليس جزء من معناه الموضوع ده. لازم نعرف العمى. عرفة العمى. البصر ليس جزءا مما وضع له العمى. عرفة العمى. عدم البصر. عدم البصر. أما من شأنه أن يبصر. فإذا. البصر يظن في ذم العمى. البصر في ذم العمى. لماذا لا يدل عليه دلالة ظنية؟ هذا السؤال. لا سيدي. طب لا تفكر صح بالضبط الموضوع. سيدي. العمى معنى بسيط. وهو عين عدم العمى. عين عدم البصر. فلذلك لا يتركك من شيء يعني. العمى لا يتركك. تجاوز نعطي دماغا. إن شاء الله. هو البصر هو متضمن معنى. لكن التضمن تكون دلالة جزئية يعني كل وجزء يعني شيء ما يعني في نوع من الجزئية يعني في نوع من الحسية. جميل. دي تضبط لي اياها اكثر. حتى الان وصلنا فيها. وصلنا. نلاحظ في عندما نقول التعريف سيدي عالم البصر هذا كأنه قيد يذكره في التعريف. طب وين الجواب على سؤالي؟ ما هو سؤالي الأول؟ ما هو السؤال؟ السؤال هل البصر هو تضمن العمى؟ نعم. هل دلالة البصر، هل دلالة العمى على البصر دلالة ظنية؟ لماذا لا تكون دلالة ظنية؟ هذا السؤال. بين العمى والبصر هناك معاندة. يعني كيف شيء يعني يبنو شيء ويعانده في نفس الوقت؟ نعم. لا يمكن أن يكون البصر جزءا متضمنا جزءا ضمنيا بين ناطق في الإنسان للعمى. لماذا؟ لأن التضمن معنى اجتماع. هناك ثلاثة. التضمن يكون الجزء المعنى هو جزء من حقيقة المعنى الأول، جزء من حقيقته، لكن البصر ليس جزءا من حقيقة العمى. هو يفهم عند وجود العمى، لكن ليس جزءا من حقيقة العمى. تدور لكنك سيدي التضمن يعني يشير إلى الاجتماع، صح؟ ضمن يشير إلى اجتماع. جيد كمل. والعمى والبصر لا يجتمع أبدا. لا يقربون إلى هذا وتمتع. لا يجوز أن يكون جزء من وتضمن فيه نوع من الكون الجزء. يعني بس مش جيد. هذا هو بعض. آخر شيء. ولا يجتمع ولا لاحظوا لما نقول إحنا الإنسان معناه ماذا؟ معايا رضوان في الحاشية مذكورة هاي مثلا مذكورة في الحاشية؟ لا أظن أنها مذكورة في الحاشية؟ تذكروها في الحاشية، وين في الحاشية؟ أول سبب يدل على بصر الكلام فيه أن البصر جزء من ماهية العامة فيكون لا تعرف ضمنها ووجبه بأنه لا تسلم لأن ماهيته العدم المقيد بالبصر، فالبصر قيد والقيد خارج عن المقيد. مش هذا انت هذا اللي قلته؟ نعم. مش هذا الجواب الصح؟ مش هذا الجواب اللي هذا كلام دسوق ان شيء؟ مش هذا الجواب. لاحظ لما نقول الانسان حيوان ناطق تفضل تتجاوب؟ نعم. ولا رافع ايدك ليه؟ هذا وضعي فكر فيها. طيب جيد. عندما نقول الإنسان هو حيوان ناطق، حيوان ناطق، لاحظ هناك معنيان تركب منهما مفهوم الإنسان. فتركب الإنسان من كل، هو معنى كل، من كل المعنيين. طبعا هناك بعض الأمور المعنى الوضعي يتركب من ثلاثة معاني أو أربعة معاني أو خمسة معاني أو إلى آخره. لاحظ لاحظوا أنه يدل على جزئه، على جزء المعنى، على جزء المعنى، جزئه اللي إحنا نسميه جزء الجزء المقصود، نسميه جزء المقصود. ففي عندك حيوان وناطق، جزءان مقصودان، معنيان مستقلان تركب منهما كل هو الإنسان. لكن عندما نقول العمى، العمى البصر اعتبروه جزءاً للمعنى، ما هو الجزء الآخر الذي تركب منه؟ طب هل يتركب، هل يتركب من عدم البصر والبصر معاً كل هو معنى العمى؟ ما في تركب، لاحظ فيه؟ يعني أنت بشيء، لاحظوا الإنسان يتركب بين الحيوان والناطق، معنيان وجوديان يتركب منهما، مش بالضرورة يكون وجوديان، يعني احنا بعض ممكن رح يمر معنا شيء اسمه الكلي، الكلي التأمير الذهني أو الكلي الافتراضي، ممكن تفترض أي شيء، أي ماهية حتى تفترضها افتراضا، يعني تتخيل ماهي، تتخيل يعني أشياء محالة أصلا وتركب منها، يعني مش بضروري يكون وجودي، ولكن هنالك معنى حاضر في الذهن ومعنى آخر، ويحصل من المجموع معنى ثالث اللي هو الإنسان. فلاحظ هنالك معنى الحيوان متطور في الذهن ومعنى الناطق، من هذين المعنيين يتركب مفهوم الإنسان. طيب الآن وبذلك إذا قلنا الإنسان وقصدنا ذلك وقصدنا الناطق تكون دلالة ضمنية، وإذا أطلقنا الإنسان وأردنا الحيوان تكون دلالة ضمنية. لكن البصر العمى هو عدم البصر عما من شأنه أن يبصر. فإذا افترضنا أن جزء المعنى هو البصر، ما هو الجزء الثاني أو ما هي الأجزاء الأخرى التي يتركب منها مفهوم اسمه العمى، بحيث إذا أطلق العمى يراد به البصر. لا يمكن أن يطلق العمى ويراد به البصر بالتضمن، لأن العمى ليس جزءا من معنى البصر. العمى ليس جزءا من معنى البصر بهذا المعنى الذي وضحناه، فلا يمكن. لكن يطلق العمى ويراد إيش؟ ويراد إيش؟ ويراد البصر، أضداد البصر. لذلك البصر والعمى من الأضداد في اللغة العربية، العمى يسمونه بصير لأنه في تلازم بينهما في الذهن. فالإطلاق من باب اللزوم، الإطلاق من باب اللزوم، لكن أن يدل البصر على العمى دلالة ضمنية لا، العمى يدل على البصر دلالة لزومية، لكن لا يدل عليها دلالة ضمنية، لأنه العمى ليس في ضمن معنى البصر كمعنى كل، يعني ليس العمى جزءا من معنى البصر، بمعنى ان البصر، بمعنى ان العمى عفوا، ليس البصر جزءا من معنى العمى، بمعنى انه هنالك معنى اسمه العمى جزء منه البصر، ليس كذلك. لانه لو قلنا كذلك، لو قلنا ذلك لقلنا بوجوب تركب العمى من البصر والعدم، لاحظ كيف، وهذا لا يحصل منه كل في الحقيقة، لا يحصل منه. ونحن نعطي محمد دينار يعني تشجيع عشان المستقبل، يعني في الوقت هذا التبرك، مختلف التبرك في الوقت في لو قلنا إنه ال مع دينار صار لو قلنا بحكم دينار الثاني نقول أبو نواس تعرفون؟ تعرف أبو نواس؟ بقول ناشدتها قبلة فجادت بها، واضح؟ تعرفوا الشعر؟ ناشدتها ناشدتها يعني سألتها على سبيل يعني المناقشة على سبيل يعني المبالغة في السؤال، ناشدتها قبلة فجادت بها يعني أعطته إياها، فلم أصدق بها من الطرب، فلم أصدق بها من الطرب، تعرفون الأبيات تضحكون، ناشدتها أخرى فأطلقت مثلا يعرفه الناس ليس بالكذب، لا تعطين الصغيرة واحدة يطلب الأخرى بأعنف. تعطيه واحدة بتنزل الثانية بالثانية، الصغير هكذا أعطيه لعبة بتنزل الثانية أعطيه حبة ملبس. سيدي القول بأن لو قلنا مثلا أن البصر أن العمى هو البصر زائد عدم، فالبصر زائد العدم يفضي إلى البصر فقط لأن العدم لا شيء، فهذا يفضي لأن البصر هو نفسه هو البصر هو نفسه العدم. لا شيء الحقيقة محمد ليس هنالك العدم مطلق، كما أنه ليس في الوجود وجود مطلق، هل في الوجود وجود مطلق؟ هل في العدم عدم مطلق؟ يعني أنت الوحدة الوجود، أنا أهل الوحدة الوجود يقولون في الوجود المطلق، لكن في الحقيقة التحقيق أهل مذهب أهل السنة ليس هنالك شيء اسمه الوجود المطلق، هنالك وجود شيء وجود المضاف. وجود هذا الكأس هو عين مذهب الأشعري رحمه الله، وجود هذا الكأس عين من هذا الكأس، وجود الطاولة عين هذا، فعندك وجود زيد وجود عمرو وجودي وجودك وجود الكتاب وجود هي ذوات الكتاب ونفس ذلك الكتاب ونفس العدم، ليس هنالك عدم محض بل عدم شيء عدم محض، ففيش شيء اسمه العدم ويتركب من معه البصر، بل البصر وعدم البصر في الحقيقة هل يجتمع من عدم البصر والبصر أمران معا أو العدم المطلق مع البصر؟ يعني فكروا فيها جهالة الاتجاه. أنا كتبت لك عبارات جميلة أذكر من كتبتها في المنتدى الجوية، وين وصلنا بين الاثنين والزوجية فإنه بحسب العقل ولا يشترط اللزوم الخارجي، لأنه لو كان شرطا لم يتحقق الالتزام بدونه، وليس كذلك، فإن العمى يدل على البصر التزاما، لأنه عدم البصر عمى من شأنه أن يكون بصيرا، فيكون البصر لازما للعمى في الذهن مع المعاندة بينهما في الخارج، واضح الكلام، أو عرفا كاللزوم بين الغيث والنبت فإنه بحسب العرف. طبعا يبدو سعد الدين رحمه الله أراد أن يدخل يعني يجعل المنطق مقدمة حقيقية لأصول الفقه، بمعنى أنه يدمج بين أصول الفقه والمنطق بطريقة أقوى، فاعتبر العرف اعتبار العرف في المنطق يقوي الصلة بين المنطق والأصول، لأن الأصول تعتبر العرف والفقه أيضا يعتبر العرف، ف يعني يجعل المنطق أداة آلية أو علم آلي أقرب إلى أصول الفقه منه في منه كعلم مجرد. وفعلا ما قاله الشرنوبي في الحاشية رقم الحاشية قرأتها لكم صفحة 92 حاشية رقم 1 92 حاشية مهمة وجميلة وملحوظة يعني من الشرنوبي. وفسر الجلال جلال الدوان وين هذه المكتوبة؟ 67 في آخر شيء. لما بيقولوا الجلال كان جلال الدوان. نعم. جلال الدوان أنا قلت لكم له شرح على التهذيب. نعم. ولم يتم هذا الشرح وتمه ميرا بن فتح. نعم. طيب أو عرفا كاللزوم بين الغيث والنبت فإنه بحسب العرف لاحظوا كيف فسر كيف فسر الدسوقي العرف طبعا أراد أن يخرج المعنى شوية للسعد، فقال أي أن أي بأن يمتنع في مجرى العادة، ومجرى العادة مجرى ومجرى، إذا أخذت الاشتقاق من أجرى فبتصير مجرى، وإذا أخذتها من جرى بتصير مجرى. قال بأن يمتنع في مجرى العادة تصور الملزوم بدون تصور اللازم. شفتوها في حاشية الدسوقي؟ هذا إعادة للأمر إلى قانون العادة. جعل العرف هو العادة. العرف معناه العادة، والعرف ليس حقيقة مطابقا، يعني ليس هناك مطابقة بين معنى العرف ومعنى العادة. القانون العادي حسب ما ندرسه في علم الكلام، قوانين العادية اللي هي ثبوت شيء عند الذهن بسبب توارد، تكرار الأمر، في هناك تكرار وفي هناك توارد وقوع الحاسة على الأمر وتكرار، تتوارد الحاسة ترى نفس العملية، يعني يلزم هنالك عند الذهن بسبب هذا الاضطراد إنه خلف هذا الاضطراد وراء هذا الاضطراد وراء هذا التكرار بهذه الصورة، يعني دائما الماء يغلي على درجة 100 مئوي، دائما يغلي الماء على درجة 100 مئوي، نعرف من ذلك إنه هنالك وراء هذا الثبات، وراء هذا الثبات النتيجة دائما هي هي، أنت يغلي الماء يغلي على في الظروف العادية يغلي على درجة 100 مئوي، أنا أغلي مهما كرر التجربة هنالك انضباط في النتيجة، هناك انضباط في النتيجة، فهذا يدل على أن وراء هذا الانضباط في النتيجة وراءه قانون، قانون عادي اللي هو القانون العادي. لاحظوا كيف؟ هذا معنى العادي، هذا في الحقيقة أقوى بكثير من المفهوم العرف. العرف بمعنى ما تعارف عليه الناس، كيف؟ إذا فسر بالعادة فيعني يكون في الحقيقة اللزوم قوي جدا جدا جدا. إذا فسر اللزوم العرفي باللزوم العادي فهذا تلازم قوي جدا جدا. أما كلامهم في إنه الأعراف تختلف، يعني بمعنى يفهم العرف الآخر، يفهم العرف بمعنى ما هو قريب من ما تعرف عليه الناس بمعنى العادات، وهذا الذي يقصده السعد في الحقيقة. أهل الأصول بمعنى ما تعرفه الناس، ما تعرفه الناس، هذا الإطلاق الفقهي والإطلاق الأصولي والإطلاق البلاغي. أهل البلاغة أيضا يعرفون العرف بهذا المعنى، فليس يعني هنا تفسير الدسوقي له على بأنه العادة يعني ليس شديدا، ليس شديدا، هذا التفسير منه ليس شديدا. أنا يهيأ لي أن الدسوقي رحمه الله حاول يعني يخرج قول السعد على محمل قوي، على محمل قوي، ففسر العرف بأنه العادة، لكن سعد الدين أبو الكلام وهو متكلم يعني زي ما قالوا يعني في خريت ماهر محقق، ويتكلم في العادة ويعرف ما هي العادة، فما كان يعني يعجز عن أن يقول في مجرى العادة أو في مجرى العادة، واضح؟ بل اختار كلمة عرفا وكان يريد بها العرفي. واضح يا إخوان؟ أنا وقفت على أكثر من شرح للتهذيب كلهم يفسر العرف بأنه مجرى العادة، وهذا أنا مستغربه في الحقيقة، ليس هذا الذي أفهمه من العرف. لا كثير. لاحظوا هنالك بين الغيث والنب، بين الغيث والنب، نعم قد يقال بأنه في هنالك عادة، قانون العادي أنه إذا نزل الغيث ظهر النبت، صح؟ نعم قد يقال يفسر بذلك، ولكن العرف في الحقيقة أعم، صح؟ في بعض البلدان إذا نزل المطر الناس تخاف لشدة، لأنه عندهم المطر لا يأتي إلا وتأتي معه الكوارث والسيول والآخره صح ولا لا؟ لا يعرفون المطر إلا بهذه الصورة، كبعض الصحاري إذا جاء المطر جاءت سيول وهدت كيف لا يعرف المطر إلا على هذه الصورة. فإذا إذا يعني في الحقيقة الأعراف تختلف والمقصود هو العرف بمعنى ما تعارف عليه الناس والله أعلم. لاحظوا وفسر الجلال في آخر الحاشية إلى بأن اللزوم العرفية بأن يمتنع في مجرى العادة تصور الملزوم بدونه كما بين حاتم والجود قال بالزاهد هذا اللزوم ليس بمعنى امتناع الانسكاك بل تلاصق واتصال ينتقل الذهن بسببه من الملزوم إلى اللازم في الجملة. إيش يعني في الجملة؟ يعني في بعض الأحيان لاحظ في بعض الأحيان أيوة كما بين الغيث والنبات صرح به المصنف في المطول فكأنه أراد بالامتناع في مجرى العادة الامتناع في الجملة وفي بعض الأوقات ولو حمل الكلام على ظاهره يخرج كثيرا من الدلالات المجازية عن الدلالة التضمنية والالتزامية مع تصريحهم بانحصارها فيهما. هم يصرحون اللي بيقرأ في البلاغة يصرحون بأنه الدلالات المجازية هي عبارة عن دلالات لا تخرج عن دلالات الثلاثة صح؟ الدلالات الالتزامية تعرفون ذلك. في بعض الدلالات المجازية لأدنى ملابسة في الحقيقة لأدنى ملابسة فلا نستطيع أن نقول في بينهم تلازم تلازم بمعنى التلازم العادي بل هو تلازم نوع خفيق قريب جدا للارتباط عرفت كيف؟ ولذلك بقولكم أنا إنه الذي أراده السعد في العرف هنا هو العرف بالمعنى الذي يعرفه أهل اللغة وأهل البيان هو فيهم مش تلازم غير بين يمكن أن يكون عقلي والتلازم القوي ولكن بعد النظر لا تلازم العرف ما تعرف عليه الناس يعني يخطر بالبال بسبب العرف بسبب الملابسة بسبب ما تعرف عليه الناس عرفت كيف؟ لحاظ سيدي لحاظ الله على لحاظ البين والأخص والعام ولحاظ قوتها أما لحاظ العقلي والعرفي هو لحاظ المنشأ يعني بيختلف الاعتبار يعني بالضبط هذا جميل يعني اعتبار منشأ هذا في هنالك ارتباط بين الأمرين في الذهن لكن هذا الارتباط من أين جاء ما منشأه التعارف عليه الناس لاحظ كيف يعني إذا صدرت بعد مثلا سمعنا أطلاق عيارات نارية وداخله وأصوات وكذا ماذا نعرف بحسب العرف؟ أنتم لأنكم لستم من أهل هذا العرف كنتم تظنون أنه زواج لكن إحنا بحسب العرف نعرف أنه هذه حفلات الفرح مطلق الفرح مثلا تبعت طلاب المدارس أو داخله ففي هنالك دلالة عرفية عندنا دلتنا عليها. لاحظوا المقصود من ذلك انه المناطق عندما نظروا في الالفاظ قالوا احنا نريد ضوابط للتفاهم لكي نتفاهم مع بعضنا البعض لكي نفهم الغير ونفهم من الغير فقالوا اضبط شيء ان نتكلم بالدلالات المطابقيه ما معنى تتكلم بالدلالات يعني لا تتكلم في اللفظه الا في معناها الذي وضعت له ابعد الخلاف قالوا طيب لكن الدلالات المطابقيه محصوره معانيها قليله جدا المعاني لكن لغة الحوار المعاني المتداولة بين الناس في الحوار معاني أكثر بكثير من المعاني المطابقية فقط يعني الألفاظ لا تكفي للدلالة على جميع الألفاظ قالوا طيب نجوز لكم استعمال الألفاظ وإرادة ليس معناه المطابقي فقط بل إرادة المعنى الذي في ضمن المعنى الوضعي فأجازوا دلالة ضمنية قالوا طيب بقية الألفاظ أيضا قليلة أقل بكثير من المعاني المراد استخدامها فأجازوا استخدام الدلالة الالتزامية فقالوا نجيز لكم دلالة اللزوم لماذا لا يريد أن يأتي الخطأ وأن يكون منشأ الخطأ مدرسنا في السلم مناشئ الغلط صح ولا لا وقلنا أن بعض مناشئ الغلط سببها إيش الألفاظ فهو لا يريد أن يأتي منشأ أن يكون منشأ الخطأ اللفظ يريد أن يقيد استعمال الألفاظ فحددها بالدلالة المطابقية ثم بالدلالة الضمنية اللي هي أيضا منضبطة في ضمن المطابقة ثم حددها بالالتزام اللي هي والعلاقة بين اللازم والملزوم. اللزوم هو العقل مش أي لزوم. لكن هنا لذلك قال لو مير زاهد هنا لو اعتبرناها بهذه الطريقة، لو اعتبرنا إنه المقصود هو اللزوم في العرفي، المقصود به اللزوم في مجرى العادة، في مجرى العادة، قال لخرجت كثير من الدلالات المجازية عن الدلالة التضمنية والالتزامية مع تصريحهم، مع تصريح أهل المجاز وأهل البيان أهل البلاغة، مع تصريحهم. طبعا هذا إشارة فيه للسعد، لأن سعد الدين في المطول والمختصر قال لا تخرج الدلالات المجازية عن إيه، لا تخرج عن الدلالات الثلاث، لا تخرج عن الدلالات الثلاث. فقال عن الدلالة التضامنية والالتزامية مع تصريح بانحصارها فيهما، قال لا تخرج عن الدلالة اللزومية والتضامنية. فالكلام بيصير إيش إذا قلنا بأنه اللزوم هنا العرفي معناه اللزوم العادي، سيخرج كثير من الدلالات من الدلالات المجازية، والدلالات المجازية تستعمل في بين الناس، يعني المناطق ليسوا من كوكب آخر، هم من الناس، صح ولا لا؟ وإذا تحاور الناس مع بعضهم البعض أحياناً يتكلمون بالحقيقة وأحياناً يتكلمون بالمجاز. فإذا تكلمت بمجاز وفهمتموه أنتم حتى بعض المعاني قوية لا يمكن يعني بدون المجاز أن نتكلم بالضبط معاني محق، إحنا ننظر في القرآن الكريم بعض الاستعارات والتشبيهات والمجازات والأخيرية في لأنه في غاية الدقة وفي غاية البلاغة المعاني هذه، فيعبر عنها بهذه الصورة الدقيقة، ويكون رابط ويكون تكون العلاقات مأخوذة من العرف ومأخوذة من الأشياء من هذا النوع. فإذا أشرطنا مجرى العادة تخرج مثل هذه الاستعمالات المجازية. واضح الكلام؟ واضح يا إخوان؟ نعم. فوالله أعلم، يعني أنا لما تأملت هذه المسألة يعني يبدو لي أنه تفسير الجلال اللي أخذه بعد ذلك دسوقا ليس سبيلا، وهذا واضح من مير زاهد. مير زاهد أنا في نظري واحد من أهم المحققين في المتأخرين والمراقب، كلامه يعني سبحان الله كلامه دائما فيه نظر قوي، نظر قوي مثل مين في النحاة؟ بعد مين خروج عن الفن. لاحظ تصريح خروج عن الفن، هذه طبعا عبارة مشهورة ويعني اشتهرت، يطلقوها دائما على يعني موقف السعد هذا من هذا الكلام. تلزم بين الغلط والنفس فإنه بحسب العرف لا بالعقل لتحقق التخلف في العقل. كيف يعني تحقق التخلف في العقل؟ يعني يمكنك أن تتصور في العقل إيش؟ الغيب ولا تتصور الزرع، صح ولا لا؟ لكن في الواقع دائما في نعم غالبا غالبا في دائما كلما وقع البطر وقع النار أو ظهر النار. شو بيقول المتنبي لسيف الدولة؟ وكل أين لما تهيأ للسفر، لما تهيأ للسفر قال له إيش؟ أين أزمعت؟ أين أزمعت؟ أزمعت إيش يعني أزمعت؟ عزمت على شيء معين. أين أزمعت أي هذا الهمام؟ أي هذا الهمام؟ يخاطبه يقول له أيها الهمام، يعني أين أزمعت؟ عزمت على أمرك على ماذا؟ يعني أي هذا الهمام؟ نحن نبت الربا، نحن نبت الربا، هذا النبت الذي يظهر في الأرض، وأنت الغمام. أين تذهب؟ إحنا أينما ذهبت نحن نذهب معك، لأنه أنت أينما حللت نحن نظهر فإحنا وجودنا بك. طبعا هذا كله عشانه يستعطيه يستعطيه ويستدبيه. ولم يكن سيف الدولة يدخر شيئا يعني كان يكرمه كرما شديدا لدرجة أنهم قال احجبوه عني يعني كاد أن يفلتني. يعني هذا الإنسان أخذ الكثير مني من المال لأنه لا يستطيع. كان كريما سيف الدولة وكان ذلك يعني صاحب المتنبي كان صاحب لسان فكان يمدحه بمدح شديد جدا لا يستطيع معه إلا أن يعطيه. فقال احجبوه عني فلما حجبوه عنه فدخل فراء الحجاب فماذا قال؟ يرتجالا يعني يشير الشعر يرتجالا نعم شعره يرتجالا يعني يقال انه فيه كان يريد فقال ايش البداية ما تعرفوا هذا الشعر؟ المهم الصبر نسيته. قال إن السماء في العجز إن السماء ترجى حين تحتجب إن السماء ترجى حين تحتجب. فيعني بقول إنه أنا الآن أطمع بخير بعطاء كثير. لما دخل فراء الحجاب قال أنا الآن أطمع بخير كثير منك يعني معنى الكلام. لماذا؟ لأن السماء إذا احتجبت بالغيم رجونا منها المطر. فقال إن السماء فهو وصف قال له أنت كالسماء إذا احتجبت عني معناته سوف تعطيه ومن الخير بطء سيبك عني كأنه قال إن السماء ترجى حين تحتجب أو شيء من هذا. نعم والله أعلم. على فكرة دلالة الدخان على الناس دلالة عقلية أو لا طبعا دلالة الدخان على النار إيش قلنا إحنا عنها؟ دلالة عادية. نعم عادية نعم. لا واحد الله كل الله درستها اليوم؟ لا مش معقول أنا معقول درست الدخان على النار على وجود النار ممكن ممكن من النظر بس هي طبيعية الدخان على النار ولا عقلية؟ ومثال الطبيعية دلالة ومثال وينها؟ مثال العقلية دلالة العالم على وجوده ودلالة هذا من قولهم لا دخان بدون نار يمكن هيك من قولهم لا دخان بدون نار من العقل يعني هو اليوم هم بحسب ما كانوا يعرفون هم العقل ينتقل من وجود النار من وجود الدخان إلى وجود النار صح؟ لأنه هذا معنى قولهم لا دخان بدون نار هذا هو في مثل عندهم لا دخان بدون نار في مثل في مثل عندنا لا دخان بدون نار عندكم نفس المثل لا دخان من النار فالمعنى انه عبارة منك شيئا يعني وما وراء لكن في حقيقة هو يفعل فلوس مش كده يعني يتزام الدخان نفصل على شو علاقة الدخان بالنار شو الدلالة منهم مش عقلية بهذا عقلية يعني كثير من الأشياء يعني يدخن يعني في دخان لكن ما في لا ولع ولا في نار يعني في قد يكون في بعض كأنه يستخدم مرات العقلية بمعنى مقابل الوضعية تكون ممكن يكون في بعض يستخدم الدلالة الوضعية العقلية في مقابل الوضعية فبتكون الدلالة العقلية هو أعم من اللزوم العقلي يعني لا هنا بده الدلالة العقلية فعلا فلاسفة كثيرا ما يقع منهم التعبير عن الدلالة العادية للدلالة العقلية قطعا لأن الفلاسفة ما عندهم عادة عندهم كل شيء قوانين عقلية لكن هنا يعني إنه إذا رأيت الدخان فتعرف إن هنالك نار هذه المعرفة هل هي بالطبع ولا ليس بالوضع طبعا، هل هي بالطبع، هل طبيعة النار أنها تعطي الدخان؟ يعني إذا قلنا أنه من طبيعة النار أنها تعطي الدخان وأن الدخان لا يوجد بالطبع بطبعه إلا بالنار، فبتكون دلالة طبيعية. وإلا إذا قلنا أنه ليست كذلك بل العقل ينتقل من رؤية الدخان إلى رؤية النار فتكون دلالة عقلية. هي هيك يعني تخلف الدخان من النار يعني أمر عقلي. ليست عقلية، غلطان بسوك، غلطان المنهون. يعني لا لا ليست عقلية لأنه ما يتخلف يعني يتخلف. نعم نعم. إحنا مناقشتي فيها من جهة العادة وليست عقلية. تحت تحت الآن. خلاص. لما نقول غلطان معناه. طيب خلينا وين وصلنا احنا؟ العرفي خروج عن الفن، فإن اللزوم المعتبر عند المحققين هو اللزوم البين بالمعنى الأخص كما ذكرنا، وليس اللزوم البين بالمعنى الأعم معتبرا فضلا عن اللزوم العرفي، لأن اللزوم العرفي أقل درجة من اللزوم البين. طب إذا كان المقصود هو اللزوم العادي بمعنى المنضبط وفق قوانين العادة اللي هو في مجرى العادة، هل يكون ضعيفا إلى هذه الدرجة؟ عرفت كيف؟ هل يكون أضعف من اللزوم البين؟ لا يكون أضعف عندي من اللزوم البين أبدا. لاحظ دلالة الشيء يعني الدلالة العادية دلالة قوية. عرفت كيف؟ فأنا أقصد أنه لما قوله وليس اللزوم البين بالمعنى الأعم معتبرا فضلا عن اللزوم العرفي، فكأنه نزل اللزوم العرفي عن اللزوم البين. لاحظ، واللزوم العادي في الحقيقة هو يعني يكاد يكون لزوما، بل هو اللزوم البين في الحقيقة، والله أعلم. نعم اعتبار اللزوم العرفي عند علماء المعاني فكأن المصنف تبعه، فكأن المصنف تبعه، فكأنه كذلك الإمام السعد رحمه الله بما أنه أحد يعني من أهل البيان والعلم والمعاني يعني عند البلاغة، نظر في المسألة بهذه الصورة ونظر إلى أنه إخراج الدلالة العرفية يخرج كثيرا من الدلالات المجازية والآخرية، فقال ندخلها، وبذلك أيضا نكون أقرب إلى البحوث الأصولية، لأن الأصول عند المتأخرين دخلت في ضمن مبادئ ومقدمات علم أصول الفقه، فندخل برضو في أصول الفقه ونكون في هذا بيكون المنطق عملي، يكون عمليا أكثر يعني يكون عمليا أكثر، والله أعلم. إذا عند السعد المسامحة أكبر يعني من الرازي، عند الرازي لزوم البين بالمعنى الأخص يكفي، عند الرازي بمعنى العام يكفي، بمعنى العام يكفي. المسامحة عند السعد أكثر. نعم هذا باعتبار أن اللزوم العرفي أنزل مرتبة من اللزوم البين. هذا تفسيره عندي أنا أن اللزوم العرفي ليس المقصود فيه ما ثبت بمجرى العادة بمعنى يعني جرت العادة به بمعنى القوانين العادية الثالثة، يعني العادة في الحقيقة يعني أو يمكن أن يقال العادة هنا المقصود فيها العادة القطعية والعادة الظنية، لاحظين يعني هنالك عادة مثل عادة الشمس، هل ستشرق غدا الشمس؟ من أين ستشرق غدا؟ تحلف عليها يمين، تحلف عليها يمين. إذن هذا لاحظ هذه العادة أفادتنا علما يقينيا. لاحظ. طيب في أنا مثلا نفترض إنه كل صباح أنا أقف على الشباك الصبح مثلا، أنت تقف كل يوم الصبح تجلس، في ناس هيك بيجلس على الشرفة ويشرب القهوة، واحد بيجلس على كل يوم بتفرج، فبمرق واحد من أمامه، هذا الشخص بيقول هذا عملي كل يوم الساعة 7 بالضبط ومر من الحارة. ثاني يوم جلسنا جلس مر من الحارة. فأنا أول ما يجلس شو توقع؟ صارت الساعة 7 بتوقع إيه؟ أن يمر. هذا الحكم كيف ثبت عنده؟ بالتكرار هذا. العادة. هل هذه العادة يقينية؟ مثل عادة خروج الشمس من مشرقها؟ لا، ظني. فإذا قلنا أن العادة بهذا المعنى يمكن تقسيمها إلى القطعية والظنية والآخرية، إذا قسمنا العادة بهذه الصورة فبيكون كلامهم هي مجرى العادة في تفسير العرفي مقبولة عليه. لكن إذا قلنا إنها العادة المستيقنة المعروفة في القوانين التي تضبط الكون يعني بهذا المعنى إذا استعملت العادة فهي أقوى بكثير في الحقيقة من اللزوم العرفي من اللزوم البيني ومن اللزوم البيني. والله ما أعلم أتعبناكم اليوم في هنا نوقف فون كويس لنشرح موضوع جديد. أيوة طيب خلاص. فكأنه تبعهم 98 خلاص كلام سبحانك الله والحمد لله لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. يعني المرة القادمة لو حضرتم نعم تفضل. مين عنده سؤال؟ استاذك في الدمنهوري؟ نعم. الاشاره الاقليه